أكمل 3 2 1. مساء الخير أصدقاء الصالون، أهلا بيكم في الندوة الخامسة من سلسلة الندوات اللي بينظمها صالون وأكاديمية التفكير بمناسبة سبعينية المستشار عبد الجواد ياسين اللي بنرحب بيه ضمن الحضور النهاردة. أهلا بيك يا سيادة المستشار. بيسعدني أرحب بضيف الندوة النهاردة، وهو في الحقيقة مش ضيف طبعا، دكتور عاصم حفني هو صاحب بيت لأنه واحد من مؤسسي الصالون، فهو في الحقيقة بشكل أو بآخر إحنا الضيوف عنده يعني النهاردة، ومع ذلك اسمحوا لي أقول عنه كلمتين في التقديم. دكتور عاصم حفني اتولد في مصر سنة 72، وأتم دراسة الجرمانيات والدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر سنة 95، وحصل على الماجستير نفس الجامعة، واشتغل معيد ومدرس مساعد في نفس القسم، قسم اللغة الإسلامية. وأثناء دراسته للدكتوراه زار ألمانيا عدة مرات، وبعدين حصل على رسالة الدكتوراه سنة 2010 من معهد الدراسات الشرقية بجامعة لايبزيج حوالين موضوع المصطلح الديني السياسي وفهم المسلمين للسلطة. من الماجستير للدكتوراه للبكالوريوس وتخصص يعني حصل على امتياز بشكل دائم. والدكتور عاصم له عدة دراسات كثيرة الحقيقة وأبحاث منشورة في مجالات تفسير القرآن وحقوق الإنسان وتاريخ المفاهيم الإسلامية والسياسية والدولة والإسلام والشريعة بين الإلهي والبشري وكذلك تقنين الشريعة. وناشط جدا في إلقاء محاضرات مختلفة في مختلف الجامعات والمؤسسات الدراسية، ودرس وترجم قانون الأحوال الشخصية المصري والقطري والبحريني إلى الألمانية، وهي دي الترجمات اللي معمول بها رسميا في محاكم الأسرة في ألمانيا والنمسا وسويسرا. أظن كمان مهم ننوه إنه نقل للألمانية بالمشاركة كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، وعمل مدرس لمادتي الترجمة والحضارة في جامعة الأزهر، إلى جانب عمله مستشار أكاديمي ومحاضر للدراسات الإسلامية والعربية في مركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة هامبورغ الألمانية. معظم اللي أنا لقيته عن دكتور عاصم كان بالألماني في الحقيقة، يعني الجزء الألماني في السي في بتاعه أوضح من اللي مكتوب عنه بالعربي للأسف الشديد. لكن عموما يعني هو بيعرف نفسه، وده بقى لقيته بالعربي على الانترنت، انه ازهري علماني يسعى الى ترسيخ التفكير النقدي في العالم العربي ويدعو لصياغه فهم جديد للتراث الديني على اساس العقل. دكتور عاصم هيقول محاضره بعنوان عبد الجواد ياسين واشكاليه التشريع بين الالهي والبشري. الدراسه دي او محاضره النهارده هي قراءه بفكر عبد الجواد ياسين حول قضية التشريع ومصدره، هل هو إلهي أم بشري، وما دور العقل البشري في صياغة الشريعة، وما مدى صحة مقولة أن الشريعة إلهية لا تتبدل، وما حدود العلاقة بين الفقه والشريعة. مش هقول أكتر من كده عشان ما أطولش، وأدي الفرصة للدكتور عاصم إنه يمتعنا بمحاضرته كما هي عادته، فالميكروفون مع حضرتك. السلام عليكم، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت يصل بشكل جيد؟ تمام. بداية يعني أنا صحيح من المؤسسين لصالون تفكير، ولكن يعني القائمين عليه الآن يعني هم آباء هذا الأمر، والعبرة بالتواصل وليس بالبداية يعني. لذلك أعتبر نفسي ضيف رغم المشاركة في التأسيس، ولذلك وجب علي أن أشكر الصديق العزيز جمال عمر على اختياري وتشريفي حقيقة بالمشاركة في تلك المحاضرات 16 عن شخصية بارزة مرموقة. يعني لا توجد كلمات حقيقة تعطي حقها في مجهوده وكتاباته فيما يتعلق بالدين داخل إطار دولة، الدين والسياسة وما إلى ذلك. أشكر طبعا الدكتور أكمل، ويعني أكمل من أن تدير هذه الندوة لا يوجد، فلذلك سعادتي اكتملت لذلك. حقيقة علاقتي بالدكتور عبد الجواد ياسين علاقة أي طالب بأي بفكر تأسيسي بكتابات أستاذ مفكر كبير، ولم يتح لي الحظ ولم يعني اتشرف بلقائه الا مره واحده في بدايه هذا العام، ويعني هو وعدني بشكل غير مباشر، واتمنى ان يتم هذا بعد ان نلتقي خلال ايام بعد عودتي من الصعيد الذي ساسافر اليه فجر اليوم ان شاء الله. يعني لماذا اهتم انا بصفه شخصيه بالدكتور عبد الجواد ياسين؟ لا يفوتني طبعا ان اشكر جمال عمر وكل من يهتم بالدكتور عبد الجواد ياسين ويحتفي به، فهذا امر يعني يستدعي الشكر والتقدير، وهو امر واجب، ليس يعني تفضلا ولكن واجب ان نحتفي بعقولنا وتراثنا. مصر لديها رموز وعقول كبيره في كل المجالات، لذلك يعني من الواجب علينا ان نحتفي بهذه العقول لانها تعطينا امل في التغيير. ونحتفل بهم وهم احياء، اطال الله عمر الدكتور عبد الجواد، افضل من ان نتذكر او نعي انجازاتهم متاخرا. لماذا انا بصفه شخصيه اهتم بالدكتور عبد الجواد ياسين؟ اولا انا اشتغل على قضيه التشريع ودور الانسان في التشريع. ثانيا يعنيني شخص الدكتور عبد الجواد نفسه، وهو شخص نادر حقيقه، يعني لا اتكلم عن شخص الدكتور ولكن صفه الدكتور المستشار عبد الجواد ياسين، وهو ان يكون لدينا رجل درس القانون في البدايه، يعني درس القانون بكل تفاصيله ثم انتقل حقل الدراسات الاسلاميه. الموجود عندنا عاده في الازهر وخلافه العكس، يدرس الانسان علوم الدين يتماهى معها، تشكل وعيه تفكيره، تعطيه ربما منظور ضيق على الكون، ثم ربما يهتم بالقانون من بشكل استعلائي اكثر. لدينا كليه ادرس الشريعه والقانون، لكنها حتى الان في تصوري لم تفرز لنا هذه الشخصيه العبقريه التي تعي بالفعل ان القانون ضروره اجتماعيه بشريه سيوجدها الانسان سواء درس الدين او تدين او لم يتدين، وان الاجتماع يحتاج الى القانون قبل ان اكثر من يحتاجه الى الدين. لذلك شخصيه السيد المستشار شخصيه مهمه في هذا المجال، ان يكون لدينا شخص درس القانون ووعي فلسفه التشريع بصفه عامه بغض النظر عن وجود الدين من عدمه، ثم ينتقل الى حقل الشريعه. انا نصحت ابني بهذا، يعني ابني يدرس القانون في المانيا الان، ونصحته بنفس المسار، لا تبدا بدراسه الشريعه بل ابدا بدراسه القانون ثم الفلسفه ثم الشريعه. كان هناك شخص في هذا الاطار ولكنه توجه مختلف، وهو الراحل استاذ الدكتور كمال الدين امام رحمه الله. بالضبط، لذلك انا ايضا اشتغلت في المانيا معظم اعمالي وايضا في رساله الدكتوراه مع استاذ اخذ نفس مسار سياده المستشار دون ان اعرفه طبعا، كان رجل درس القانون الالماني والقانون الاوروبي عامه ثم تخصص في الشريعه الاسلاميه، لذلك التقينا كثير في التفكير ورؤيتنا للامور ورؤيتنا للحياه، وترجمنا مع بعض عده اعمال. هذه مقدمه بسيطه يعني عن شغفي بشخصيه مثل شخصيه سياده المستشار. اما موضوع اليوم فهو انا احاول ان اتطرق الى فكر وجهود يعني بدون القاب عبد الجواد ياسين هنا ككاتب، سنتخلى عن القاب قليلا، فيما يتعلق بدور الانسان وعلاقه الانسان بالدين، يعني بخصوص التشريع بصفه خاصه، والتشريع نقصد به التشريع الدنيوي والامور الحياتيه، لا نقصد به العبادات فهي جزء من الشريعه نعم، ولكن هنا نتحدث عن التشريع بمعنى اصدار الاحكام التي تنظم الحياه بين البشر. لذلك عندما اتحدث عن علاقة البشري بالإله في الشريعة، فهذا لا يبتعد عن مفهومي كتابي عبد الجواد ياسين السلطة في الإسلام، لأن في النهاية السلطة من صاحب السلطة، والسلطة يعني ربما تتماهى وتتماشى مع فكرة التشريع، من الذي يشرع، من الذي يضبط الأحكام، من الذي يحكم، وأيضا تتماهى مع كتابه الدين والتدين، لأن الدين حتى بمفهوم الدكتور سيد المستشار الدين يعني يعرفه هو أنه الدين الخالص، أنا أقول هو النص الموحى، قد يضاف اليه بعض جزء من السنه. ثم التدين هو قد يكون التدين على المستوى الفردي، كيف يتدين الفرد اذا نظرنا الى الدين بوصفه علاقه خاصه بين العبد وربه، ولكن ايضا وهذا ربما هذا ما قصده عبد الجواد ياسين هو التدين الجمعي، يعني حتى العقل الفكري الفقهي المنتج للاحكام الفقهيه هو هنا يمارس تدين، يعني يمارس فهمه للدين ويستنبط الاحكام الدينيه في إطار اجتماعي وثقافي معين. لذلك عندما أتحدث عن البشري والإلهي في التشريع فأنا أتصور أنني أسير في نفس مسار مفهوم الدين والتدين، وأيضا في نفس مسار إشكالية السلطة في الإسلام. لذلك سيكون حديثي عن كتابي السلطة في الإسلام والدين والتدين. أرجو أن تكون هذه المقدمة وضحت المسار بشكل أو بآخر. يقول عبد الزهد ياسين له عبارات مفتاحية جميلة خاصة في كتاب السلطة في الإسلام، وإن كان لي يعني أنا ربما رأيت وربما يعني يصوبني السيد المستشار، أرأيت أن هناك تطور فكري إيجابي في نظر إنجاز لي أن أستخدم هذا اللفظ بين كتاب السلطة في الإسلام وبين كتاب الدين والتدين. فأنا لي بعض يعني أسمح لنفسي كتلميذ أن يكون له بعض التحفظات على بعض الصياغات في السلطة في الإسلام، ولكنها تلاشت بل فاقت توقعاتي في كتاب الدين والتدين. وهذا يؤيد أيضا نظرة عبد الجواد ياسين نفسه أن الاجتماع متغير والفكر متغير، وأن حتى إذا كان هو يصف الفكر الفقهي يسميه الفقه فكري يعني ترتيب نهجي لغوي جميل، إذا كان هذا إذا كان تعبيره عن هذا الفكر أنه خاضع لظروف المجتمع والإكراهات التاريخ، فعبد الجواد ياسين نفسه هو أيضا خاضع لظروف الاجتماع والتطور الفكري والفقهي، لذلك نجد أنه تطور نجد هناك تطور واضح كبير بمسافة كبيرة إيجابية في رأيي بين كتاب السلطة في الإسلام وبين كتاب الدين والتدين. يقول عبد الجواد ياسين أن إذا كان التاريخ هو مفتاح العقل فإن السلطة هي مفتاح التاريخ، وهذا أمر مهم يعني حتى نقرأ التاريخ يعني تمثل السلطة لنا هنا مفتاحا جيدا. كل شيء يبدأ من السلطة التي عبرنا عنها من قبل بأنها أعظم بنية تحتية في التاريخ مطلقا وفي التاريخ الإسلامي على النحو الخاص، فما من شيء في هذا التاريخ الأخير إلا هو مبسوم بخاتم السياسة. يعدد عبد الجواد ياسين الفكر والفقه والاجتماع والاقتصاد واللغة والفن والجغرافيا والسيكولوجيا بل والنص الشرعي ذاته الذي رأينا فيما يتعلق بالسنة كيف فعلت السلطة في كتاباته وانتقائه، يعني كيف غيرته. انتهى الاقتباس. أيضا يعني أن السياسة لها يد بارزة في كل مجالات الحياة. إذا قال العقل السلفي أن الدين له بصمة بارزة واضحة في كل مجالات الحياة أو يجب أن يكون هكذا يجب أن يكون، فإن السياسة لها يد ولها صبغة في كل مجالات الحياة بأمر الواقع وليس بأمر التمني أو حتى عدم التمني. ويتفق ياسين مع حقيقة تاريخية وهي حكم الإسلام للحياة. فالإسلام كما يرى ياسين بالدرجة الأولى وبحكم التعريف هو منهاج موضوعي واسع لحكم الحياة. هنا نجد رأي عبد الجواد ياسين في كتاب السلطة في الإسلام هو الأسبق عن الدين والتدين أن الإسلام حكم شامل يشمل كل جميع أمور الحياة. مثل هذه الجملة قد تروق للعقل السلفي الحالي، لا أقصد العقل السلفي بما يقصده عبد الجواد ياسين وهو فكر العقل السلفي مدرسة الحديث التقليدية التي سادت ربما من القرن التاسع حتى الآن، ولكن هذا العقل السلفي الحالي السلفية بمفهومها الحالي يروق لها هذا الأمر، يروق لها هذا التعريف أن الإسلام شامل لأمور الحياة ككل. وهذه حقيقة أيضا إذا حقيقة إيمانية، ولكن عندما نتطرق للواقع نجد أنها أن الإسلام بمفهومه العقدي ربما يشمل جميع أمور الحياة، ولكن عندما يتصرف الإنسان كمسؤول أو كرجل دولة أو كسياسي تخضع هنا تصرفاته للمصلحة العامة لتغير الواقع لفهم النصوص المتغير ربما لإسقاط بعض الأحكام إضافة أحكام جديدة. قد يرى البعض أن هذا مخالف للإسلام، أنا أراه أنه هو عين الإسلام لأني أرى أن الإسلام يفصل بين جانبي المعاملات والعبادات ويعطي الحرية المطلقة، وهنا ربما أستعير عبارة عبد الجواد ياسين دائرة الإباحة. دائرة الإباحة فيها الحرية المطلقة للتشريع بالإضافة أو بالحذف أو بالإكمال أو وما إلى ذلك، مما يجعل الإنسان يبقى في دائرة الإسلام، يغير في التراث في أحكام الدين التي وصفت بأن أحكام الدين هي أحكام فقهية بشرية كما سنرى. هذا التغيير هو في صلب الإسلام، لذلك يعني قد يرى البعض أن هذا خارج عن الإسلام، أنا أراه في صلب الإسلام. يمتاز الإسلام كما يقول عبد الجواد ياسين أنه لم تكن له دولة قبل وجوده بعكس الكنيسة، لأن يعني الإسلام أتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأت الدولة بتطور ما معروف، فكان هناك نظام ينشأ موازيا للوحي موازيا لنشأة النص موازيا لتكون الجماعة، فلم يكن هناك فكر إسلامي أو دولة إسلامية قبل أن ينشأ هذا النص. لذلك من الصعب ودي حقيقة هذه حقيقة واقعية قد نتفلسف حولها، ولكن من الصعب ان يوصف الرسول بانه رجل غير سياسي. حتى علي عبد الرازق في كتابه المعروف وانا لدي دراسه موسعه عنه عندما يقول ان الاسلام رساله روحيه فقط ربما هدفها، ولكن واقعها واقع الرسول انه مارس السياسه بشتى انواعها. ولكن طبعا السؤال ويساله عبد الجواد ياسين ايضا بوضوح، هل ما مارسه الرسول ملزم؟ هل هذا دين؟ هل هذا وحي؟ أم أنه تصرف هنا كرجل دولة له آراء قد تكون، لا نتحدث هنا عن الحرام والحلال والخطأ والصواب، ولكن نتحدث انها مناسبة لوقت ما، لا تتناسب لوقت آخر، لأنها تتغير مع تغير الزمان والمكان. فالسؤال الجوهري الذي يسأله عبد الجود ياسين هو: هل في الإسلام أحكام ملزمة تعين شكل الحكومة؟ وهنا نتحدث بوضوح عن الإلهي والبشري، هل الإسلام أتى بشكل حكم معين؟ أو أن لها فيه نصوص تشير إلى هيكل النظام السياسي في الدولة؟ هذا سؤال جوهري. إذا كان هذا كذلك، إذا كان هناك أمر ملزم بشكل حكم معين، فالحكم ديني، ولا توجد هناك دائرة للتصرف البشري. إذا لم يكن كذلك، فالأمر متروك ومتسع للعقل البشري. الواقع يقول أن ليس هناك نص يؤمر بشكل حكم معين، حتى الأحاديث وما ذلك التي تضخمت بفعل السياسة وذكرت الخلافة ذكرتها لاحقة، يعني ذكرت وصفت الخلافة بعد أن جاءت الخلافة، وليس ولم تنظم لها قبل ذلك. نحن نعلم أيضا الخلافات التي تمت في تولية أبي بكر الصديق وعمر وما إلى ذلك، كل هذه الخلافات تؤكد أنه لم يوجد شكل معين للحكم. هو بالمناسبة سؤال سأله على عبد الرازق بوضوح، ونفى أن يكون هناك تنصيص، نحن نتحدث عن النص هنا، ونفى أن يكون هناك تنصيص على شكل معين للحكم. ولكن ربما العقل السلفي الحاضر امتدادا العقل السلفي الماضي يعارضنا هنا ويقول: بلى، هناك حكم، والرسول مارس الحكم. نعم، هو مارس الحكم، ولكنه لم يمارس شكلا مو يعني موجبا له. ممارسة الرسول للحكم لا تفترق عن محاولة أي شخص لتكوين جماعة مع تكوين أدوات قيام هذه الجماعة، أي إدارة الشأن العام. ولا يوجد نظام في العالم ايا كان هذا النظام، ديني غير ديني، حتى الملحدين اذا ارادوا تشكيل شأن ما لابد ان هناك قواعد تحكمهم. لاعب الكره له قواعد، لا لاعب له قواعد، هناك اذا قام الانسان برحله لها قواعد ونظام، ونبدا بكذا وننتهي بكذا. هذا الامر على هذا النحو طبعا مورس، ولكنه ليس ملزما ان يكون على هذا النحو. الملزم ان يكون هناك شكل من اشكال الحكم، لان عكس ما عكس عدم وجود شكل من الحكم هي الفوضى، والفوضى لا يرتضيها أي عقل بشري، ناهيك عن أن يرتضيها عقل ديني. لذلك يحاول ياسين التفريق بين مفهوم الإسلام الثابت بالوحي كتابا أو سنة، وبين إسلام الواقع، إسلام التاريخ الذي تشكل عبر قرون بفعل العقل الفقهي الذي أيضا تأثر بالسياسة سلبا وإيجابا. يعني حتى إذا عارض الفقيه السياسي ففي هذه وانشا رايا معارضا للسياسي، وهذا نادر جدا، ربما نجده في الفكر المعتزلي، فهو في نفس اللحظه يتصرف تصرف سياسيا متاثرا بواقعه، لانه رفض واقعا سياسيا معينا. يعني ان الواقع السياسي اما ان يفرض اراء مؤيده له او معارضه له، ولكن لو لم يوجد هذا الواقع السياسي ما وجدت هذه الاراء، سواء كانت معارضه او مؤيده. هناك لفتة جيدة من عبد الجواد ياسين، فإنه يقول أن التاريخ السياسي الفقهي لم يكتفي بإنشاء المصادر المرجعية المفارقة للنص على حساب دائرة المباح، إنه أضاف مصادر تشريعية أخرى مثل الإجماع والقياس، على خلاف طبعا في القياس بين الشافعي وابن حزم، وعبد الجواد ياسين اهتم كثيرا بابن حزم، وهذا أمر جيد، ولي عليه أيضا بعض الإضافات. ولكن أيضا هذا العقل الذي أضاف مصادر أخرى للتشريع تجاوز هذا إلى محاولة تأويل النص بشكل مغاير. طبعا التأويل يتعلق بالقرآن، لأن العقل السلفي أيا كان سواء مؤيد أو كاره أو محب للنص لا يستطيع أن يغيره، لأنه مؤمن به، أو هناك أدوات تحول دون تغيير النص القرآن. ولكن سمح التدوين المتأخر للسنة بإمكانية التقول على الرسول صلى الله عليه وسلم، او اضافه يعني احاديث او مقولات لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما في النص القراني فكانت الاداه هي التاويل. طبعا انا لدي هنا تساؤل لسياده المستشار، يعني هو يرى، هو ينتقد ذلك، وهذا وهو محق في ذلك، يعني كون العقل السلفي او العقل الفقهي ايا كانت التسميه اوجد مصادر ركن التشريع، هو يعتبر هذا نوع من التضييق على الحريه، يعني او تضييق مساحه الاباحه، لان الاباحه طالما القران سكت عن امر ما فالمسكوت عنه هو دائره المباح ومتروك. ولكن انا اسال نفسي، الا يعد هذا الفعل من استنباط، استخراج، اضافه مصادر اخرى للتشريع نوع من الحريه، ان العقل السلفي هنا ارتأى نفسه بغض النظر عن ظرف التاريخي الذي اوجب عليه ذلك، ولكنه راى في نفسه القدره على ايجاد مصادر اخرى تضاف الى النص. صحيح ان الافرازات التي نتجت عن هذه الاضافه لا نرتضيها في معظمها، اما انها كانت مؤيده للسياسي او مؤيده لامر ما او قيدت الحريه، ربما يكون نتاجها قد قيد الحريه، ولكن في الاساس مبدا ايجادها هو نوع من الحريه. يعني لذلك اذا اعتبرنا هذا نوعا من الحريه فيعطينا نحن الان ايضا قدرا من الحريه لان نوجد مصادر اخرى. يعني اذا تحدثنا عن الكليات الخمس، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وما الى ذلك، لا توجد فيها الحريه مثلا، يمكن ان نضيف مبدا الحريه في احد الكليات او نحدد مفهوم الدين، لان العقل الاصولي الذي حدد الكليات الخمس وقال حفظ الدين كان يقصد حفظ الاسلام. في هذه الحاله هو يقيد الحريه فيما يتعلق باعتناق دين اخر. يمكن ان نضيف معنى جديد للدين في هذه الكليات او نضيف لها كليات اخرى. لماذا؟ لان هذه الكليات اصلا لم تاتي مع النص مباشره، لم يقل بها الرسول مباشره، ولكنها استنبطت من النص. صحيح العقل السلفي الحالي يقول انها هي قواعد الشريعه، هي هذه الشريعه، ولكنها في الحقيقه تاريخيا استنبطت من النص، استنباط بشري، حتى لو كان يعجبنا هذا الاستنباط ونعيده، ولكن في النهايه مجهود بشري. وطالما ان المجهود البشري هو بشري فعلينا ان نضعه في نطاق البشريه وليس الالهيه، سواء اتفقنا مع هذا المجهود او اختلفنا، لاننا لو وضعنا منتج بشري يعني مقبول من قبلنا في نطاق الشريعه يعني وصفناه بالوصف الشريعه التي لا تتغير وتتبدل، فاننا نؤله البشر وفي نفس الوقت نعطي فرصه للاخر الذي ينتج منتجا دينيا لا نرتضيه، نعطيه الفرصه ان يقول ان هذه الشريعه وان هذا هو الشريعه، كما يفعل الازهر مثلا. يعني انا ليا دراسه عن دستور، مشروع دستور الازهر تقريبا 1879، كان يعني يتحدث عن الامام ولا عن الرئيس، يتحدث في الدستور يا اخي يوجب على المراه ان تتبعل لزوجها، اي انها يعني، ويتحدث عن، لا يتحدث عن المواطن طبعا، يتحدث عن الامام، الرئيس وامام الدوله. يعني هناك امور كثيره جدا تنتقص من مفهوم المواطنه، من مفهوم حقوق الانسان وما الى ذلك، واعتبر ان هذه الشريعه دستور الازهر يهتدي به، تهتدي به الدول التي تريد ان تطبق الشريعه الاسلاميه. ولكن مع في ظل ثوره 25 يناير وما وتحت ضغط اجتماعي واكراه تاريخي معين تعلمونه جميعا، اضطر الازهر ان يضع وثائق تتماهى يعني وصفها ايضا بوصف الدستور، وقال فيها ان الرجل سواسيه، لم يتحدث عن نظام حكم معين، قال ان الدوله الدستوريه القانونيه ذات حق العقل هي هدف الاسلام. وما وصل اليه هذا برغم انه يختلف 180 درجه عما قاله قبل 30 سنه، وصفه ايضا بالشريعه. وهذه اشكاليه. لا، اي اين هو، اين هو الاسلام؟ اين هو، هل هو الاسلام الذي اصدره الازهر في ظل حكم السادات ومحاوله اسلامه كل شيء، ام الاسلام او الشريعه هي التي يمكن ان تشتق من دستور، من دساتير الازهر الاخيره. انا ارتضي الصوره الاخيره، لا ارتضي الصوره السابقه، ولكن ارفض ان تسمى شريعه. هو مجهود بشري في فهم علاقه الدين بالسياسه. لو وصفناه بهذا الوصف يعطي فرصه للتطوير، يعطي فرصه للاستكمال وما الى ذلك. تمام. لذلك هنا التساؤل ربما يفيدنا السيد المستشار، هل هذه الاضافات برغم انتقادنا لما افرزته من النتائج الا تعد نوعا من انواع الحريه التي تطالب بها حضرتك؟ ايضا يتطرق الى القراءه السياسيه لنص القران، وهذا امر غايه في الاهميه، يعني يطرح سؤال ولكنه مهم، لان القراءه السياسيه للقران معناها انك تؤول النص القراني ليخدم فكره سياسيه معينه. لذلك علينا ان نعود للسياق التاريخي الذي انتج هذا، وهذا الانتقاد يوضح ليس فقط التعامل مع السنه، ليس فقط العقل الفقهي وافعاله نفسها، بل ايضا ما يعرف بالتفسير، يضعه ايضا في نطاقه التاريخ، ان التفسير الذي بغض النظر عن مصدر هذا التفسير، التفاسير كلها ربما درجه التقديس التي وصلت اليها جعلتها موازيه للقران، لدرجه انك اذا سالت اي طالب في الازهر عن تفسير ايه ما يقول لك، يقول الطبري، يقول ابن كثير، اذا كان يعني على طبعا اكثر يقول مقاتل ابن سليمان مثلا. في هذه الحاله هو يعتبر، او حتى ان لم يرد ذلك، يعتبر الراي التفسيري هذا هو القران، لانك تحبس، انا استخدم عاده ثانيه، تحبس المعنى القراني في هذه الدلاله. لذلك نقد قضيه تاويل القران ليس نقدا بمعنى منعها، ولكن نقد النتائج التي تصبها او اليه التاويل، هذا امر جيد جدا، يعني يعطينا مساحه ان ننتقد ما وصل الينا من تفسير او نتعامل معه في بشكل بنظريه تاريخي. تمام، سواء تعلق الامر بالسياسه اي التاويل لغرض اهداف سياسيه، او حتى لو تعرض الامر بقضيه اجتماعيه مثلا، هناك امور يعني تدخل بين الاجتماعي والسياسي وما الى ذلك، يعني علاقه المسلم بالاخر مثلا هو امر ديني سياسي. الجميل في تعبيرات عبد الجواد ياسين انه يقول ان نطاق النص، وهو يتحدث عن اللحظه النصيه الاولى واللحظه النصيه الثانيه، الاولى هو النص القراني ثم التعامل معه سواء عبر حديث سقيفة بني ساعدة وما إلى ذلك، أو حتى الفتنة الكبرى، أنها امتازت بالسكوت، أي أن النص امتاز بالسكوت عما يتعلق بالسياسة، بما يعني أن الأمر داخل في دائرة الإباحة ويتسع للأخذ والعطاء، بينما العقل النفسي تجاوز مرحلة السكوت، أي لم يرضى بالسكوت، لم يسكت، وأعطى النص دلالة معينة سواء كان النص هو القرآن أو السنة. أعود لسؤالي أن عدم السكوت هنا أنا أعتبره إيجابي برغم عدم رضاي عن النتائج التي توصل إليها عدم السكوت هذا. لأن المسألة في إيجاز كما يقول عبد الجواد ياسين أن النصوص تلزم بينما التاريخ لا يلزم، أي أننا لابد أن نتعلم ونعلم صغارنا من الآن أن النصوص ملزمة في أمور، ولكن التاريخ نفسه الذي تعامل مع هذه النصوص ما وصل إليه من نتائج غير ملزم. طبعا حتى النصوص ملزمه يعني تحتاج ايضا الى توضيح، وهذا وضح ايضا في كتاب الدين والتدين، ولكن في صياغه العباره على هذا النحو في كتاب السلطه في الاسلام ربما يعني تحتاج الى قدر من التوضيح، لان اي نص ملزم، النص القراني يحتوي على امور تتعلق بالعبادات ويحتوي على امور تتعلق بالمعاملات. الامور التي تتعلق بالعبادات قد نرتضيها انها يعني قدر من الالزام، لا نسال عن كيفيتها ومغزاها ومآلاتها، حتى لو سألنا ربما لن نصل إلى النتيجة، لأنها في النهاية جزء من الدين، والدين به قدر غير عقلاني، يعني لا يمكن أن نصل إلى درجة عقلانة في الدين 100%، لذلك خاصة فيما يتعلق بالعبادات، ولكن قدر المعاملات هذا قدر متاح، يعني يتعرض للأخذ والعطاء مع تغير ظرفي الزمان والمكان. هناك في القرآن نصوص تتعلق ووصفها عبد الجواد ياسين بوضوح في كتابه الدين والتدين، تتعلق بالعبيد، تتعلق حتى بعلاقة الرجل بالمرأة، وتتعلق بقوامة الرجل على المرأة، تتعلق بعلاقة مع الآخر، يعني لو مثلا مفهوم أهل الذمة، مفهوم أهل الذمة هو مفهوم عقدي يعني قرآني لا يرتبط بأحكام ولا يرتبط بعقيدة باعتقاد، ولكن الفقه أنشأ مفهوم آخر وهو وهو معذرة المفهوم العقدي هو أهل الكتاب، وهو فيه قدر من المساواة، لأن المسلمين لديهم كتاب واليهود والنصارى لديهم ايضا كتاب، فهو مفهوم عقدي يعني لا يمس كينونه الشخص اليهودي او النصراني، ولكن العقل السلفي او الفقهي بتعبيري انا اوجد مفهوما اخر به قدر من الانتقاص من الشخص الاخر، طبعا هذا الانتقاص في وقت ما لم يكن انتقاصا، كان العالم كله يسير على هذا النحو على الاقليات، ولكن في وقتنا الحالي مفهوم اهل الذمه مفهوم فقهي تشريعي يمكن ان يتغير، لذلك عندما نتحدث عن نصوص ملزمه تحتاج ايضا الى توضيح. وهو سؤال ايضا يساله عبد الجواد ياسين كثيرا، ما هو الحكم الملزم؟ اي صيغه واي شكل من اشكال الحكم يعني يمكن ان يوصف بالالزام. يقول عبد الجواد ياسين ان الاحكام في الاسلام لا تخرج عن دائرتين اثنتين، دائره المباح اولا ودائره الالزام ثانيا. وهو تعبير جميل، بقدر ما تضيق الثانيه اي دائره الالزام بقدر ما تتسع الاولى والعكس، يعني هو ينادي توسيع دائرة المباح وتضييق دائرة الإلزام، أي إبقائها على ما كانت عليه في النص، وهذا أمر جيد، ولكن شئنا أم أبينا اتساع دائرة المباح يوجب على كل من يريد أن يشرع أمر يتناسب مع الواقع أن يكون له دور. طبيعي في الدولة الديمقراطية هناك آليات للتعامل مع المباح، ولكن هذا الدور على مر التاريخ كان له مساوئ، ولكن هذه المساوئ لابد ان نرتضيها او نعتقد او يعني نقبل انها وجدت لان العقل يتفاعل في دائره تاريخيه معينه، فالمباح ايضا يصل الى التقييد بشكل او باخر. حتى الاحكام الفقهيه يعني الدكتور عبد الرسول يتحدث عن دائرتين فقط، الايجاب او الفرض بمعنى الواجب والحرام، وبينهما الامر المباح، وهو ايضا هنا يستعين ابن حزم كثيرا، ولكن انا حسب دراستنا ايضا لتوصيف الفعل او دورانه بخمسه احكام، الوجوب والتحريم والندب والكراهه والاباحه، هذه امور تقريبيه، صحيح البعض يؤمن بها كذا ولكنها تقريبيه لوصف الفعل، لان في النهايه من يصف الفعل ويعطيه حكما ما هو الشخص نفسه، هو الشخص المؤمن او المشرع بطبيعه الحال، وهذا الفعل نفسه قد يختلف من حال الى حال، ناخذ الزواج كمثال، هل الزواج واجب ام هل الزواج حرام ام هل الزواج مباح ام مندوب ام مكروه؟ تعتريه احكام الخمسه، قد يكون الزواج واجبا في حق فرد ما شاب يعصمه الامر ما، قد يكون حرام اذا كان شخص مريض وسيصيب الاخر بالمرض وما الى ذلك، قد يكون مكروه اذا كانت درجه الاذى اخف وما الى ذلك، فالاحكام ايضا تتغير وتتبدل وتدور في هذه الدائره، لذلك يعني تحتاج الى قدر من المرونه، فهي اوصاف تقريبيه في رايي وليست ملزمه بشكل هذا على كل الافعال، نفس الفعل قد تتغير درجه الحكم عليه، وهنا ايضا اعود الى عنوان المداخله، ياتي دور العقل البشري الذي عليه ان يقتنع انه قادر على تغيير وتكييف هذا الحكم طبقا لظرف في الزمان والمكان، وهنا يعتبر التشريع بشري وليس الهي في هذه الحاله. بالضبط. ما يخشاه ياسين في قضيه دائره الاباحه او دائره الالزام هو افتيات الفقيه المشرع على التشريع الالهي، هو ان يتجاوز الفقيه الحق الالهي في التشريع. هذا الافتيات بالمناسبه مشروع الخوف منه او عليه مشروع، ولكن ايضا فكرنا بالعقليه السلفيه التي تقول ان الاله فقط هو المشرع، يفكرنا بمن يقول ان الحكم لله، يفكرنا ب سيد قطب الذي يعني يتحدث عن الحاكميه وان هناك سلب التشريع من الاله وتاليه البشر. ولكن هذا الخوف مشروع، ان يستلم الانسان سلطه التشريع ويقيد دائره الاباحه بتعبير ياسين، ولكنه في نفس الوقت ضروره اكيده، ضروره مهمه، هي مثل الديمقراطيه. الديمقراطيه قد تاتي لنا بشخص غير محبوب او غير مراد او يضر بالامر، ولكن علينا ان نرتدي هذه الادوات، لانه مع الوقت ومع التجربه يتحسن الاختيار، يتحسن العقل الجمعي عند المنتخبين، ينتخبوا من هو افضل، يتغلبون على فكره القبليه وانتخاب الاقرب او الولاء على حساب الكفاءه، ولكن في كل الاحوال علينا ان نرتدي هذه الادوات، لانه ليس لدينا ادوات مغايره تعطينا فرصه للوصول الى صيغه حكم مناسبه، فالديمقراطيه مثلا هي ليست نظام حكم مثالي، ولكنها افضل نظام حكم اخترعه الانسان حتى الان. هكذا دخول العقول البشريه هنا في تقييد دائره الاباحه او عدمها قد تاتي بنتائج لا نرتضيها، ولكن ليس لدينا بديل من التجربه واعطاء الحريه هنا بمحاوله التعامل مع النص بشكل او باخر. انا هنا كتبت تعبير هنا به يعني مزحمه، ولكن عمل العقل البشري في الاحكام قد يكون هو عين الحريه، بحيث تتغير الاحكام. يعني هو الدكتور عبد الجواد ينتقد العقل السلفي الذي قيد الاحكام وقيد الاباحه، ولكن انا اقول ان عمل العقل البشري في الاحكام قد يكون هو عين الحريه، بحيث تتغير الاحكام بما يتناسب مع التغير الظرفي للزمان والمكان. شريطه وجود ضابط، طبعا انا مش مقصودش ان ضابط شرطه او جيش يعني يبقى واقف كده وراقب كل حاجه، ضابط يعني معيار، شريطه وجود ضابط يحول دون التلاعب بالاحكام لتحقيق مصلحه خاصه. وهذا ممكن طبعا في دولة القانون، ولو على الأقل على المستوى النظري القائم على الفصل بين السلطات، وطبعا سيادة المستشار يعني معلمنا في قضية نظام الحكم الدستوري. يشير ياسين إلى قضية هامة في التراث، لأنه يقرأ التراث بعين نقدية، وهذا أمر مهم خاصة في الرأي السياسي، أن النظرية السياسية إن جاز التعبير لم تنطلق من نقد للحاكم مثلا، ولكنها قعدت الواقع، قعدت واقع الحكم. لذلك يشير ياسين لتحريم ابو يعلى الفراء، وهو طبعا يذكر اهم اسماء كتبت في السياسه في التراث الاسلامي، حرم ابو يعلى الفراء والباقلاني والناس في الفروج على الحاكم حتى لو كان فاسقا. طبعا يقول التيار السلفي حتى لو ضرب ظهرك وشرب مالك، طالما انه يصلي يؤدي الفرائض، فجانب المعاملات هنا يبدو انه غير مذكور، غير موجود بالمره، يحق للحاكم ان يفعل كل شيء. العقل السياسي الدين هنا حرم الخروج على الحاكم مهما بلغ فسق هذا الحاكم. القضيه هنا ان هؤلاء المفكرين السياسيون اعتمدوا في رايهم هذا على السلف، يعني بالرغم انه مفكر سياسي ولكنه لم ياتي براي سياسي يتناسب مع الواقع، صحيح هو يتناسب مع السياسي في وقته ولكنه لا يتناسب مع فكره تحقيق العدل، وانطلق من السلف، انا راي السلفي، وكان السلف هنا اصبح شريعه. وهذه قضيه ايضا يعني تحتاج الى نقد. صحيح نحن مع ان يكون السلف اي اشخاص السلف كبشر لهم راي في النص، ولكن شريطه الا يتحول هذا الراي الى شريعه. حتى اذا حدثنا عن الاجماع، الاجماع ممكن ان يوجد، ولكن لا يتحول الى شريعه، بل هي اداه للوصول الى اقرب راي ممكن في امر ما، لانه في النهايه نحتاج الى قدر من التوافق. في اي نظام حكم، في اي جماعه، في الصعيد، في الريف، في اي مجلس عرفي تحتاج الى قدر من التوافق الذي يمكن ان يوصف بالاجماع. طبعا ليس الاجماع بمعنى اجماع الجميع يعني الكل، ولكن قدر من التوافق والقبول، شريطة ان لا يتحول هذا الراي الى شريعه ثابته الى ما دام الدهر. بالضبط. في الراي السياسي هنا، وهذا ايضا جميل عند الدكتور عبد الياسين، انه يعتبر ان الراي السياسي اذا وجد اصلا نظريه سياسيه لم تنظر الى الفرد المسلم على انه له دور في التشريع. طبعا هذا صحيح وهذا امر واقعي، ولكن في النهايه هذا هو الواقع، واقع فكره الحكم في فتره نشاه الاسلام وبعدها في العالم ككل. يعني صحيح في الدوله اليونانيه كان هناك فكره للديمقراطيه مع افلاطون وخلافه، ولكن ايضا لم ينظر الى المراه، لم ينظر الى العبد شرطا سن معين، ولكن هناك ايضا محاولات فعلا للاشراك غير الطبقه العليا في الحكم، ولكنها محاولات يعني استثنائيه. في فكره الامبراطوريات ككل لم تكن القيت لحكم، وكان الحكم اما بميراث مباشر او بتعبير الحق الالهي كما هو معروف، وليست الخلافه بدعا من القول في هذا الامر. حتى ان التسميات نفسها يعني يسمى الراعي والرعيه، الراعي كانه يرعى، كانه يعني جاء التشبيه كانه قطيع من الحيوانات، حتى السيد المسيح اسمه ايضا الراعي لانه يرعى الغنم، كان هو يقودها بان ليس لها راي، ولكن كلمه الرعيه نفسها في مضمونها فيها مضمون ايجابي انه يرعاها، يخاف عليها، الاب يرعى اولاده، صحيح ليس لهم سلطه نقد الاب او سلب الاب السلطه، ولكنه يجب عليه ان يرعاهم ويخاف عليهم ويحميهم. هذه صيغه يعني كانت متوافقه مع زمانها ساعتها. انا اضيف من عندي، انا كتبت لي كتاب يعني اهتمام بنقطه فكره المعارضه، ربما يعني اتصور ان الدكتور عبد الواد سيهتم بها ويوسعها. لو نزلنا من منظور لغوي لن نجد كلمه معارضه موجوده في التراث الاسلامي، يعني ان يعارض المحكوم الحاكم هذه الكلمه غير موجوده، ولكن استخدمت السلطه السياسيه مصطلحات دينيه سياسيه، وهذا كان موضوع دراسات الدكتوراه، لتحقق ما تصبو اليه. استخدمت مصطلح الخروج، هي الخوارج بالمناسبه في اغلب الاراء التسميه ليست منهم، ولكن هم سموا بذلك. واستخدمت مصطلح البغي يستخدم في دول في الخليج حتى الان، او العاصي، العصاه، البغاه والعصاه، وهذه مصطلحات سياسيه دينيه، لان العاصي هو من يعصي الاله، وكان الحاكم هو الاله. طبعا هناك هذه النظريه موجوده، سواء اخذت من الحضاره الفارسيه ام لم تؤخذ، لكنها موجوده، ان الخليفه وجود الله في ارضه. تريد ان تقول شيء يا دكتور اكمل؟ اوكي. فاستخدموا مصطلح البغي، مصطلح العصيان، عصاه، بغاه، حتى يتمكن الحاكم من معاقبتهم تحقيقا لغرض شخصي تثبيت اركان حكمه، وايضا يظهر امام العامه انه مدافع عن الدين مطبق للشريعه لانه يحارب العصاه والبغاه. فلم تعرف اللغه، وهذا امر جيد يعني مهم، ان دراسه التاريخ المفاهيم يعني شيء جانبي يستخدم كثير من الاسلاميين ليس او المسلمين ليس فقط الاسلاميين مصطلح الدستور وصفا لصحيفه المدينه، بما يوحي وكان تاريخ الاسلام عرف كلمه دستور، مع ان الدستور كلمه اجنبيه فارسيه لم تعرف حتى في اوروبا الا في عصر الحداثه. فحتى ومصطلح دوله، الدكتور الاستاذ مستشار يستخدم مصطلح دوله كثير، ودي ايضا رساله موسعه نسبيا عن الدوله في الاسلام. عندما نقول دولة الإسلام وكأن الإسلام عرف هذا المفهوم، الإسلام عرف أو تاريخ الإسلام عرف كلمة دولة، الكلمة مفردة الدولة، ولكن المعنى مختلف. فالدولة إما كانت تأتي من الدوران والتعاقب كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء، بمعنى الأسرة الحاكمة الدولة الأموية مثلا، أو فترة حكم دولة ما، فترة حكم الدولة الأموية والعباسية وما إلى ذلك. لذلك كان يوصف حاكم هذه الدولة بصفة إلى جانب الدولة، عضد الدولة، سيف الدولة وما إلى ذلك. فلذلك قضية متى نشأ المصطلح وكيف استخدم غاية في الأهمية حتى لا تتداخل الأمور في بعضها. أعجبني أيضا في نقد عبد الجواد ياسين للتراث الإسلامي أنه رغم انعجابه بالفكر المعتزلي، ولكنه لم يخرجه من دائرة التفكير السلفي، وأعطى مثالا جيدا على قاد عبد الجبار المعتزلي، الذي يعني عندما يسأل عن رأيه في خلافة عثمان وما إلى ذلك، هل هي يعني شرعيه غير شرعيه، انه ايضا يحتكم الى راي السلف، ويقول ان اما قال بعضهم يوجب خلعه لانه اتى بما يوجب خلعه، قال اخر لا يوجب خلعه لانه لم ياتي بما يوجب خلعه، واي راي خارج هذه القولين فهو باطل باتفاق. تخيل ان عقل معتزلي نقدي يقول باطل اي راي ما عدا هذين القولين، هذين القولين فهو باطل وباتفاق، وكان هناك اجماع. فاذا وهو لذلك يصف العقليه بانها عقليه ماضويه، وهذا مهم حتى لو انتقدناه، ويمكن ان نعمل عليه، يمكن ان نوظفه. انت عندما تاتي باي راي جديد الان تسال بشكل مباشر من اين لك هذا؟ من قال بذلك في السابق؟ يعني لذلك تحاول ان تحتمي باي راي سابق عليه. حتى لو انتقدنا السلفيين في ذلك، ننظر الى عاداتنا نحن في مجتمعنا العربي الان، عادات الاصول، عادات فكره الاب، الجد، التاريخ، الزواج والنسب وما ذلك، كل هذه الامور تدعونا للتفكير في بنيه العقليه العربيه التي تعود الى الماضي. فيبدو ان الفكر القبلي هنا، القبلي بالتوصيف محايد يعني ليس سلبيا ولا ايجابيا، يتحكم في عقليتنا نحن ككل. ويبدو فعلا، هذا ليس كمني ولكنه توصيف للواقع اتمنى ان يكون خاطئا، ويبدو فعلا ان العقليه العربيه تحتاج الى شكل اخر من الديمقراطيه، تحتاج الى شكل اخر من نظام الحكم، تحتاج الى نوع معين من العلمانيه يراعي هذا البعد الاجتماعي، لانه اعتقد ان هذا يعني يصعب تغييره. انا رجل من الصعيد واعي تركيبه البيئه الصعيديه، واتساءل كيف يمكن لهذه البيئه ان تتحلل وتتخلى عن كل مكوناتها الاجتماعيه والثقافيه لنصل الى قدر من الديمقراطيه او الفردانيه التي تؤمن بحق الفرد وحق الاخر، وتتجاوز مفهوم الشرف مثلا الفردي الى الجماعي، اسف، الى مفهوم الفرد الشرف الفردي وما الى ذلك. هذه امور غايه في الصعوبه في بنيتنا العقليه الفكريه. لذلك العقل الماضوي حتى ان كان سلبيا فعلينا ان نقر به، واذا اردنا تغييرا ان ننطلق من واقع مختلف عن العقليه الغربيه وتطوراتها في وتاريخها عبر تاريخها المختلف. يفرق ياسين بين الهيكل الشكلي وبين المحتوى الموضوعي للسلوك، ويعني طبعا هنا يضرب مثال عن الخلافه، وهذا امر غايه الاهميه علينا ان ندرسه، طبعا اكثر من شخص درسه، ولكن لابد ان نتعمم هذا التفكير ان الهيكل الشكلي للخلافه هي الخلافه، ان خلافه خليفه ما حكم يعني شكل من شكل الامبراطوريه. انا لا افرق من حيث الشكل بين الخلافه والامبراطوريه، وان يحكم شخص من مركز ما، سواء كان هذا المركز في المدينه، انتقل الى دمشق ثم بغداد الى مصر وما الى ذلك، ويحكم كل هذه الربوع التي تخضع تحته، يعني اي يقول المركز والاطراف، هذا هو بالفعل هي الامبراطوريه، هناك مركز وهناك اطراف. لابد على الناس ان نفهم هل هذا الشكل امر الهي ام انه ايجاد بشكل الحكم، سواء تاثر بغيرها ام لم يتاثر، ولكنه يعني متوافق مع ظروف الزمان والمكان ساعتها. وهذا بالمناسبه الازهر بعد جهاد واخذ وعطاء، وبعد كلهم تعلمون انه كفر علي عبد الرازق وطردهم جمله العلماء وسحب منه شهادته، يعني ولولا انه يعني رجل يتمتع بقدر من الثراء يعني لمات فقيرا جائعا. ورغم ذلك في مؤتمر الازهر نحو التجديد اعتقد في يناير 1021، يعني قبل سنتين 3 سنوات من الان، قال بوضوح نفس ما قاله على عبد الرازق ان الخلافه ليست امرا دينيا، وان نظام الحكم في الاسلام متروك للبشر، واي حكم يحقق العداله والمساواه يرتضيه الاسلام، يعني تقريبا نقل راي على عبد الرازق، ولكنه لم يعتذر له ولم يعني يعد له اعتباره المعنوي على الاقل، اعاد له اخوه مصطفى عبد الرازق طبعا اعتباره المادي، ولكن لم يعد الازهر له اعتباره المعنوي. هذه الاراء علينا ان نعرفها، ان يعني الازهر هنا يصل الى راي يعني وصل اليها عبد الزهد ياسين وغيره قبل عقود. اذا النتيجه التي يصل اليها عبد الزهد ياسين ان السلطه في الاسلام لم تتشكل من خلال النص، بل تشكلت من خلال التاريخ. فالنص لا يحدثنا بوضوح عن السلطه او شكل معين، ولكن التاريخ هو الذي فعل ذلك. وهذا التاريخ سواء انتقدناه او ايدناه فهو بشري من صنع الانسان، ومن ثم تصبح السلطه كسلطه او التشريع السلطه وممارسه التشريع يعني فعلا بشريا، ويصبح جل الشريعه التي نسميها نحن شريعه هو بشري المصدر. الشريعه يعني كمصطلح عام لا لا لا يعني لا ليس لها ترجمه بالمناسبه، لانها لا تساوي القانون، فالقانون هو الذي يدبر يعني يدير الحياه المدنيه بين شخص واخر، ويمكن ان تذهب الى المحكمه لتقاضي شخص في اطار هذا القانون، ولا تسمى اخلاق فقط لان بها ايضا جزء قانوني. فالشريعه ليس لها ترجمه، الشريعه تحتوي، الشريعه هي المعايير الالهيه التي وضعها الاله لمخلوقيه كي يتعاملوا في الشان عقائدي ايضا في شان دنيوي، الشان الدنيوي متطور ومتغير لذلك تتغير معه، لذلك هنا جاء باب الفقه. فالفقه يتعامل العقل الفقهي في النص الالهي وما يصل اليه العقل الفقهي هو مجهود بشري ولكنه يتحول الى شريعه. بمعنى اذا حكم قاضي ما، قاضي بالمناسبه وهنا يعني ايضا يصودني الدكتور عبد المستشار، القاضي الان يختلف تماما عن القاضي في بدايه الدوله الاسلاميه. القاضي الان محكوم بالحكم في مجموعه احكام شرعه له مصدر اخر وهو البرلمان، فهو لا يستطيع ان يخرج منها ويخرج عليها، يستطيع ان يقترح ربما قانون جديد او تعديل للقانون لكن لا يستطيع ان يخرج عن هذا الاطار. في حين ان القاضي في السابق كان لديه 3 سلطات، القاضي تاتيه قضيه اما ان يكون لديه حكم مسبق حادثه سابقه فيحكم على اساسها، ان لم يكن لديه يجتهد برايه، واذا اجتهد فهو اضاف رايا جديدا هو بشري ولكن هذا الراي يضاف للشريعه لان القاضي الذي سياتي بعده سيعمل بهذا الراي او ينتقده ويعدل عليه، فتصبح مجموعه الاحكام والاراء التي انتجها القضاه جزءا من الشريعه. اي ان الفقه يتحول بالتدريج الى شريعه. لو عملنا يعني حسبه بالاله الحاسبه ما هو الشريعه وما هو فقه، سنجد ان الشريعه قاصره ربما في نظري على 5% من الاحكام التي توصف بانها شريعه. هذا 5% سنقصرها على العبادات، وسنجد ان 95% مما يعرف انه شريعه هو فقه في الاساس، وهذا يتعلق بالاحكام الدنيويه. وهذا ربما يتفق مع ما يسبو اليه عبد الجواد ياسين من الدين والتدين، ان الدين هو يعني في رايي ان الدين هذا هو الجزء الصغير الذي يتعلق بالعقيده فعلا اعتقادا وممارسه. اعتقادا انا اعتقد في الاله الواحد، اعتقد في الاخره، وممارسه اصلي اصوم احج ما الى ذلك. ولا اتصور انا كرجل يعني معني بشكل الدين داخل الدوله ان هذا الامر يعني يستحق تدخل طرف ثالث فيه. فمن يعتقد يعتقد ولا يعتقد لا يعتقد. هنا لا، ليس للقانون، ليس للتشريع الدنيوي تدخل. إذا اعتقد وصلى أو لم يصلي فهذا متروك له، ليس له، ليس عليه عقاب من فرد، قد يكون عليه عقاب من إله، ولكن هو يعتقد في ذلك ولا أو يعتقد أو لا يعتقد، الأمر متروك له. ولكن الدائرة الأخرى، دائرة المعاملات، هنا نخضع جميعنا لقانون يعني تسري جميع أحكامه علينا جميعا. أريد أن أقفز بعض القفزات حتى لا أتجاوز الساعة. النتيجة، إحدى النتائج التي تصل إليها عبد الجواد ياسين أيضا، أن الفقه لاحق على النص، وهذه قضية منطقية لأن وجد النص ثم تعامل معه العقل الفقهي فأنتج هذا الفقه متأثر بظرفي زمان ومكان. فالنص ثابت والفقه متغير، ولكن النص ثابت هنا في رأيي يعني ما بين التوضيح، هذا كل التوضيح هذا أتى به كتاب الدين والتدين بشكل معمق حقيقة يعني. النص ثابت من حيث اللفظ، يعني هناك حد محدد للنص القرآني، يعني بتعبير الأصولي هو قطعي الصدور، ولكنه غير ثابت من حيث منطوق، من حيث فهمنا لهذا النص، من حيث الدلاله. وحتى لو وجدت دراسات تحد الدلالات بقدر ما، يعني لما في النهايه لا تستطيع ان تخرج عن حيز دلالي معين او ان تكسب الالفاظ معاني مغاير لها تماما، فالتاويل اللغوي ايضا له شروط وقواعد، حتى ان استطعنا ان نوجد هذا الحد الدلالي للنص القراني فمجال الفكر او والتفكير في مقاصد هذا النص او مقاصد هذه الدلاله المتسعه مفتوح. هذا النص بمعنى النص ليس له قيود. طبيعي الذي لابد ان تكون هناك ادوات للتعامل مع هذا النص، ولكن ليس هناك حدود للتعامل مع مقاصد هذا النص، فهي تختلف وتتراوح وتراوح مكانها بحسب اختلاف الزمان والمكان. لذلك لا استطيع ان اقول النص ثابت ملزم او ثابت فقط من حيث منطوقه، من حيث حيزه اللفظي، ولكنه متحرك ومتغير من حيث دلالاته وأفهامه واستقباله من شخص ومن حضارة إلى أخرى. أنا كان لي تحفظ هنا على بعض عبارات في كتاب السلطة في الإسلام زال تماما عندما قرأت الدين والتدين، خاصة فيما يتعلق بأن النص المغاير للطبيعة المفارق، يصف الدكتور يصف عبد الجواد ياسين القرآن أنه مليق عن الزمان والمكان. يعني طبعا وصف يحتاج الى تفسير وتبرير، لانه لو كان النص القراني مغاير، هو مغاير للزمان والمكان من حيث المصدر، ان مصدر النص القراني الله سبحانه وتعالى هو مفارق للطبيعه، هذه قضيه ايمانيه لا يختلف عليها المؤمن، يختلف عليها غير المؤمن يحلو له كما يحلو له، ولكن المؤمن لا يختلف عليه. ولكن النص القراني ليس النت فصل تقريبا شوية. غالبا هو في مصر ولا في ألمانيا؟ انا مش عارف. في مصر. هو في مصر. اوكي، هنستنى يعني اهو دخل. كده ايوه 70 وصلت. ايوه فصلت بس اتفضل. 20 ثانية ولا حاجة زي كده. انا رابط اللابتوب بالتليفون شغال اهو. معلش طب لا حصل. وقفت قطعت، اين حدث القطع او القطيعة؟ عند مش النص يعني القرآني بالنسبة للمؤمن تمام، النص القرآني مختلف بالضبط الزمان والمكان ودي قضية إيمانية. بالضبط، بالضبط. ولكنه غير مفارق للزمان والمكان من حيث أنه يخاطب الإنسان، يخاطب الإنسان يجيب على أسئلة محددة، وهذا وضحه بوضوح في كتاب الدين والتدين، أن فكرة التنجيم أنه هناك تساؤل يأتي من الأرض تتعاطى معه السماء، أي لأن القرآن غير موجود بهذا النحو، أن الأحداث غير مخلوقة، غير مخلوقة هكذا كما يقول البعض يعني في اللوح المحفوظ مثلا، ولكن هذه طبعا هناك من يؤمن بذلك، ولكن أنا لا أرى ذلك. واتصور ان الدكتور، ان رساله المستشار معذره لقب الدكتور لان نعمل في الجامعه يعني سريع الاتيان على اللسان، ولكن طبعا رساله المستشار يفوق يعني اللقب بكثير يعني لا يحتاج الى مستشار الاوقاف. فهذه القضيه قضيه النظر للقران، طبعا لا اريد ان اتطرق لقضيه خلق القران الان خلق القران، ولكن بوضوح النص القراني اتى يعني خاصه في ما يتعلق بالاحكام متماهيا متعاطيا مع تغيرات اجتماعيه، مع تساؤلات من الصحابه او بمعنى اوسع من الارض الى السماء. وهذه الافعال التي اتى بها الناس والتساؤلات لم تكن مخلوقه قبل ذلك، والا يعني سينتفي دور الانسان تماما على الارض، وستنتفي فكره الحساب والعقاب والعدل الالهي وكل ما تعرفونه في الجدل المعتزلي الاشعري عن القدر والحر يوم الابد. فكما قلت يعني يظهر لاحقا عند عبد الجود ياسين اتساق جيد واضح مقبول محبذ محبوب في علاقه النص بالواقع، حيث ورى ياسين ان النص تنزل ليعمل في الواقع الانساني، فهو لم ينتج في الحقيقه قبل الاحتكاك بالواقع. هذا امر ايماني معاملاتي مهم، ان النص القراني في تعاطيه مع الارض لم يكن منطقه موجود قبل ذلك، ولكنه اوجد في خلال الحوار مع الله بين الله والأرض عبر وسيط. وهذا أيضا يفيد في عملية التغيير التدريجي، يفيد أيضا في فكرة النسخ وما إلى ذلك، طالما أنه هناك حوار بين الأرض والسماء وهذا الحوار أنتج فكرا أو أحكاما متطورة، فهذا يدعونا أن ننتج أفكارا متطورة أيضا في علاقتنا نحن مع الأرض، لأن نحن الموكلين من جانب إيماني، الإنسان هو خليفة الله في أرضه، وهذا الخليفة متروك له هذا الأمر أن يدير هذا الجانب الدنيوي بما يحقق له مصلحته ويحاسب على ذلك في الآخرة. وهذا أيضا قضية، وهذه قضية إيمانية، لعل الآية القرآنية التي تقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لعلها توضح هذا الأمر. هذه الأمانة البعض يفسرها بالتكليف، ولكنها التكليف إدارة هذا الكون الذي تركه الله لهذا الإنسان ومنحه منحة ومحنة في نفس الوقت العقل ليشقى به ايضا وايضا يحكم به على الامور جيدها من سيئها. يعني باختصار قضيه فهمنا للقران والاسلام من الصعب، وهذه بعض العبارات التي يعني لما تفهمها في كتاب السلطه في الاسلام، ان نقول ان النص طليق عن الزمان والمكان، او ان النص هذا ملزم لان احكامه ملزم، او ان النص هذا يعني له فهم في حد ذاته، هذا امر صعب، صعب جدا. صحيح له قدر، له شيء من الايجابيه اذا فرق بين الاسلام اي نصوص الاسلام العملية برضو مرة أخرى. بس أيوة قطع مره كمان معلش. معذرة. التفريق بين الإسلام، أنا سأظل يعني سأحاول أن أترك التليفون مفتوح مباشرة حتى لا تنقطع الصورة. التفريق بين الإسلام والمسلمين، أي أن هناك إسلام وهناك مسلمين، له جانب إيجابي، وهو أن الغالبية ترفض بعض الأفعال المستهزنة المستنكرة مثل داعش وأخواتها، حتى لو وجد لفعل داعش تبرير في التاريخ، هذا شعور جيد، أنه يقول أنا كمسلم لا أرى أن ما تفعله داعش يمثلني، هذا أمر جيد. ولكن في النهاية هناك سؤال مبدئي فلسفي وجودي، هل يمكن أن يوجد نص ما له فهم خاص لا يفهمه بشر؟ وأين هذا الفهم؟ يعني أين هذا هو الإسلام الذي يعني له معنى لا يفهمه أحد؟ وهل هذا مقصد للرسالة؟ هل هو مقصد الإسلام أن يكون له معنى لا يفهم أحد؟ إنها لا يمكن لإسلام أن يوجد إلا بمسلمين، ولا يمكن أن أفهم الإسلام إلا عبر أفعال المسلمين. صحيح ممكن أستنكر بعض الأفعال وأقبل أخرى، ولكن في النهاية الإسلام هو ما يفعله المسلمون به. نحتاج طبعا إلى تدريب عقلي وتعليمي لقيم، زي ما قلت ذات مرة، ربما قد يكون من الأفضل المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر طبعا أن لا تبدأ بتدريس الدين مباشرة في الابتدائية والحضانة الابتدائية، تبدأ بتدريس القيم، حقوق الإنسان، المساواة، علاقة الرجل بالمرأة، علاقة المسلم بالآخر، علاقة الشخص بالآخر بغض النظر عن الدين. تبدأ بهذه بناء فكرة عقلية كيف يتعايش الإنسان مع الآخر. وعندما يتم هذا البناء، أن الكل يتمتعون بقدر من التوسيع، طبعا هذا تفكير نظري حالب، ولكن كل الأفكار بدأت بحلم. بعد ذلك ندرس الأمور الدينية لهم، حتى يعني ربما نرى البعض مباشرة يقبل شيء ويرفضه أو يكون له رأي فيه. ربما تكون هذه فكرة يعني قابلة للتطبيق في العالم الآخر. يعني ننتقل للقضية هامة، في ربما لدينا نقطة تقريبا ربع ساعة أحاول أن ننتهي فيها، وهي قضية الحرية. طبعا قضية الحرية هي القضية الأهم، وهي قضية يعني تتعلق بالتشريع مباشرة، من له سلطة التشريع، تتعلق بنوع التشريع كيف، أو بتتعلق بمنتجات أو إفرازات التشريع، هل تمنح الفرد قدر من الحرية أم لم تمنحه. لذلك هنا يعني يستعين عبد الجواد ياسين بالفكر المعتزلي في قضية القدر، لأن الحرية كما تعلمون في بداية نشأة الإسلام، وهنا جانب لغة أيضا يعود إلى المصطلح وتاريخ المصطلح، يعني أنا أسمي أنا أقول المصطلح له سيرة المصطلح. أنا مصطلح الحرية فيما قبل الإسلام وفي الفترة الأولى الإسلام، قبل نشأة المذاهب أو قبل نشأة الفكر المعتزلي وقضايا الفرق والحديث عن القدر، لم يكن للحرية المعنى الفلسفي المعنوي الذي نعلمه، ولكن الحرية كان معناها هو ضد العبوديه، اما ان يكون الشخص حرا اي مالكا لجسده بطبيعه حال تصرفاته او عبدا. ولكن لم يكن هناك فكره حريه الفكر، ان يفكر الشخص خارج القبيله مثلا، او ينتقد الفرد سيد القبيله، هذا لم يكن موجودا. اما الحريه بمعنى الفلسفي فهي نشات ربما لاحقا، ربما بداها المعتزله طبعا في قضيه خلق الافعال، ان الانسان حر في خلق افعاله، وربما في قضيه انه أنا لم يرتضوا ما فعلته الدولة الأموية المرسلة في معاوية وخلفائه، يعني أن هذا لا يمكن أن يكون من الإسلام. فمجرد أن تعترض معناها أنك لديك الحق في أن تقول رأيك أو تختلف مع هذا الحاكم. وهذا أمر أيضا من الأهمية بالمكان، أن ندرس مفهوم الحرية كيف نشأ وكيف تحول معناه من المعنى المعتاد للحرية ضد العبودية إلى المعنى الفلسفي، إلى معنى حرية الإرادة وما إلى ذلك، وحرية اختيار الحاكم لاحقا. يعني ربما يعني لا نجد رأيا في الفقه السلفي إطلاقا يقول بجواز تغيير الحاكم، أو يضع فترة للحاكم كما يناقشها أيضا عبد الجواد ياسين. حتى الفكر المعتزلي لم يضع فترة للحاكم، هو أجاز الخروج عليه. ولكن الحاكم مثلا إذا لم يخالف تعاليم الدين أو لم يظلم، فلم لا حسب معرفتي لا يوجد عقل فقهي قال أنه يجب أن تحدد مدته بمدة. وهذا أيضا ليس لوما على العقل الفقهي ساعتها، لأنه أيضا لا يستطيع أن يخرج عن سقفه المعرفي في فكرة الحكم في المحيط ساعتها. فطبعا بكل تاكيد يعني يصل عبد الجواد نتيجه منطقيه، وان العقل السلفي جبري بطبيعته، وحتى المحاوله الوسطيه التي قام بها الاشاعره عبر نظريه الكسب، البعض يقول انهم حلوا قضيه، لم يحلوها، هو فقط اكسب القضيه لفظا اخر. نظريه الكسب معناها ان الاله يفعل الفعل والانسان يكسبه، اذا ايضا اين هي الحريه؟ اذا كنت انا افعل فعلا خلقه الله لي وكيف يحاسبني عليه؟ اذا نظريه الكسب جميلة في اللفظ ولكنها لم تقدم أي إفادة. أعجبنا أيضا عبد الجواد ياسين أنه استعان برأي ابن تيمية نفسه، الذي يعني يقول أن هذا اختلاف لفظي فقط ولم يقدم شيئا. فحتى الآن نحن ندور في هذا الفعل، حتى الآن لم نجد حلا لقضية الأفعال وما إلى ذلك. يعني هناك حديث أنا أتعامل معه بنفسي يعني، أو مع نفسي ومع من لي عليهم كلمة، أن الرسول سئل عن القدر ذات مرة فقال: إذا ذكر القضاء والقدر فأمسكوا، أي أنه لا يمكن أن نجد إجابة لهذه القضية. فأنا أتصور ان القدر انا اسويه بالجن، ان تؤمن ان هناك قدر كما انه تؤمن ان هناك جن، لكن ماذا يفعل هذا الجن بك؟ كيف يؤثر بي؟ انا لا اعتقد بذلك بالمره. اي فعل، اي شيء يحدث علي انا سبب فيه، او اذا لم اكن سببا فيه فهي اراده الله. ولكن لا اعطي الجن يعني قدرات اكبر من ذلك، وهكذا القدر. لا اشغل نفسي بكثير من التفكير، لانه لدي ادوات اشعر بها في داخلي ان استطيع فعل الامر ما افعله، ان لم يؤدي الى النتيجه فهذه اراده الهيه وكفى. يعجبني ايضا راي، انا عرضت على الطلاب في الازهر في الصف الرابع في السنه الرابعه في الجامعه، يعني بعد شهور سينتقلون الى الحياه العمليه، راي في الاسلام عقيده وشريعه لشيخ الازهر محمود شلتوت. طبعا انا شلت الاسم وعرضت عليهم المقوله، هو يقول: ما القدر الا سنن الكون التي خلق الله الكون عليها. يعني سنن الكون، ان هناك شمس تشرق وقمر يغيب وقوانين ثابته والنار تحرق والبحر يغرق وما الى ذلك، هذا هو القدر. وهذا الراي يتفق مع اعتى الملحدين، عندنا هنا الطبيعه، هذا هي الطبيعه، الغرب يسميها الطبيعه، او بلاش الغرب، غير المؤمن يسميها الطبيعه، ونحن نسميها سنن الكون. هو يعتبر القدر هو ذلك، يعني هذا امر يعني عرضت عليهم تتصورون من يكون قد قال ذلك؟ فقالوا اما انه مع شخص علماني او شخص من، في النهايه اتضح من قال ذلك هو شيخ الازهر. أهم الكتب التي كتبت في الفكر السياسي وأشار إليها عبد الجواد ياسين، سواء عند الماوردي أو أبو يعلى الفراء أو غيرهما، نجد أنهما النت فصل مرة أخرى، أعتقد أعطيني سؤال أنه فصل مرة أخرى، سامعينك دلوقتي، سامعيني؟ سامعينك. طب كويس، معذرة. نجد أنهما لم يقدما فكرا نظريا كيف يكون الحكم، ولكنهما أرخا لممارسات الحكم واعتبرها، واعتبر هذا التأريخ من الشريعه، حتى انه مثلا في اختيار الحاكم بعضهم اجاز ان اذا اختاره واحد يجوز، اذا اختاره اثنان يجوز، قياسا على هذا الفعل مثلا مع ابو بكر وعمر، اذا اختار شخص فيجوز، اذا اختار اثنان يجوز، اذا اختار سته يجوز، اذا اختار في الاغلبيه يجوز، فكل شيء يجوز لانه اعتبر فعل السلف نوعا من الشريعه، حتى لو كانت هذه الاراء متعارضه، فلا توجد نظريه بالمعنى المفهوم، ولكن يوجد اقرار للممارسه السياسيه وانها نوع من الاسلام، حتى انهم اجازوا كما تعلمون جميعا إمارة المتغلب. قد يكون لهذا بعد يعني اجتماعي مفهوم، يعني حقنا لسفك الدماء وما إلى ذلك، هذا أمر مفهوم، خاصة نحن عاصرناه في السنوات أو العقود الأخيرة، عاصرناه مع البوطي مثلا، له سبب في تجنب الفتن، ولكن في النهاية لا يعبر إطلاقا على نظرية سياسية معينة، لا يعبر إطلاقا على إرادة أن يكون الحاكم دائما هو المتغلب، أو من يأتي على الآن يقولون يعني يأتي على الدبابة أن يجيز له الحكم. لو انتقلنا بسرعة إلى كتاب الدين والتدين نجده يعني قفزة إيجابية كبرى لكل ما لم يكن واضحا في مفهوم السلطة. فالدين هنا يعني هنا بمعناه يعني هو المصدر الإلهي، ولكن التدين هو ممارسة الفكر في هذا المصدر، سواء كانت هذه الممارسة من العقل الفقهي أو السلفي بتعبير ياسين نفسه، أو حتى على المستوى الفردي. فالتدين لا يعتبر دين، هذا على المستوى النظري، والاعتقاد في ذلك امر مهم طبعا، ولكن على المستوى العملي اذا اجرينا دراسه عن دور العقل السلفي في التدين، يعني ما يسميه عبد الجواد تدين، سننتج انه الحقه بالدين، يعني التدين والانتاج الفكري اصبح جزءا من الدين، كما قلت الجزء الفقه اصبح جزءا من الشريعه، ايضا هذا التدين اصبح جزءا من الدين، فنحتاج ايضا دراسات تفرق بين الدين الخالص وبين التدين. ربما تساعدنا هنا دراسة السنهوري في الخلافة عندما اقترح أن نسمي الدين فقط فيما يتعلق بالعبادات، يعني الصلاة والصوم وذلك نطلق عليها الدين، كل ما عدا ذلك نسميه قانون، أو هو يعني أيضا له رأي آخر يقول الشريعة إذا كان مصالح الشريعة يصعب التخلي عنه لأسباب كثيرة أتفهمها طبعا وأرتضيها، نطلق الشريعة فقط على الأمر على العبادات الجانب المعنوي والروحي الاعتقادي، وكل ما عدا ذلك من المعاملات نسميه قانون، حتى نتخلص من الحرج الديني في تغيير ما يسمى شريعة. في هذا الإطار يعني ممكن أن نفرز وندرس كل ما سيسميه عبد الجواد بالتدين وغير ملزم، ولكنه تحول إلى دين، تحول نوع من الشريعة. طبعا التفريق بين المحاله المدنيه والمكيه فيما يتعلق بالدين والتدين امر غايه في الاهميه. ثم يضرب اخيرا عبد الواد ياسين امثله حيه مهمه جدا تشغلنا حتى الان بقضايا تعطينا فكره فعلا حيه عن الدين والتدين، مثل احكام الميراث، وهل هي هل لها ما يشابهها قبل الاسلام في مرحله الجاهليه او لا. طبعا هناك دراسات تقول ان معظمها كان موجود، طبعا اضاف اليها الاسلام امور اخرى، ولكن السؤال هل هناك اسباب، هل هناك خلفيه مقاصديه وراء هذه الاحكام تجعلنا نقول اذا لم يتحقق المقصد يمكن ان يتغير هذا الحكم، بمعنى العله والمعلول، والعله تدور مع المعلول وجودا وعدما، ام ان هذا امرا عقديا دينيا لابد ان يستمر الى ان تقوم الساعه. هذه اسئله طبعا لابد ان نطرحها ونسالها، وانا سالتها اكثر مره في ما يتعلق بالميراث، وضربت امثله عن عندما تكون بنتين فقط او بنات فقط ويرث معهم العم حتى لو لم يكونوا يعرفوها ولم يعاشروه، وطرحت فكره ان الغنم بالغرم، ان من يرث لابد ان يغرم، فاذا لم يكن يغرم اي يتولى الانفاق على على الشخص الذي يرث فليس له حق في ان يرث معه. ايضا يضرب مثلا ايات القتال، وهنا ايات القتال تعطينا مثلا حيا على ان النص القراني تفاعل مع الواقع. الاحكام التي وردت في ايات القتال معظم الفاظها موجوده في اللغه العربيه قبل الاسلام، الدية وولي الدم وما الى ذلك، هذه احكام موجوده قبل الاسلام، فلذلك النص تعاطى معها، ايدها، طورها وما ذلك. فهذا ايضا يفهمنا ان النص القراني نفسه بيتعاطي مع واقع متغير، فاذا تغير هذا الواقع يتغير مفهوم ومحل النص القراني. طبعا ايات العبيد مثال جيد ومعروف، ولكن ما زلنا ندور في دائره مثلا ايات علاقات الرجل بالمراه، الزواج، ولي الامر، التحكم، حتى الان لم نستطع صياغه فكر معين يشابه هذه قضايا الدول المذكوره في القران، علاقه الرجل بالمراه بايات العبيد وما الى ذلك. اختم بفكره يعني هنا يعني اتصور انها تتيح مجال من التساؤل، وهي كما تحدث عبد الله ياسين عن الزواج واحكام الزواج بين النص القراني وبين ما يفعله الفقيه. النص القراني بصفه عامه يتحدث عن الزواج بانه سكن. يقول في سوره الروم: ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا، من انفسكم يعني لم يذكر ذكر وانثى، قد تكون هذه النفسيه ذكر او انثى، ازواجا، والهدف لتسكنوا اليه، اي جعل السكن وهدف الزواج، وجعل بينكم موده ورحمه. امور غايه في الابداع يعني. ننتقل للعقل الفقهي لانه متاثر بظرف زمان ومكان، متاثر بفكره الذكوره، متاثر بفكره المراه مملوكه للرجل قبل الاسلام وما بعد وبعد الاسلام. فجميع الفقهاء الاربعه المشهورين في الفقه في الاسلام السني يعرفون عقد الزواج بانه عقد ملك البضع، حتى لم يكن ملك الجسد ككل، ولكنه حدد الملك بجزء معين في المراه. القران يتحدث عن نفس مع نفس بينهما بقصد الرحمه، وفيها قدر من المساواه، ليسكنوا لتسكن كل منهما الى الاخرى، بينما الفقيه يتحدث عن ملك البضع. لذلك اذا اعتبرنا هذا التعريف دستور، هنا يصورني طبعا عبد الوسيم في علاقة الدستور بالقانون، اذا اعتبرنا ان هذا دستور، ان العقد ملك البضع، فبطبيعه الحال كل ما يترتب على هذه من احكام هي منطقيه، ان المراه لا يجب لها، لا يجوز عليها ان تمنع نفسها زوجها، ولكن يجوز للرجل لان هو اللي يملك هو الباع. حتى الالفاظ اللي استخدمت في عقد الزواج تتشابه مع الفاظ عقود البيع والشراء. فلذلك هنا مثال جيد ما فعله العقل الفقهي، التدين بالنص، وكيف نعود الى النص بقراءه مقاصديه تحقق أكبر قدر من العدالة للإنسان. كنت أريد أن أختم بقضية التفريق بين الإسلام والمسلمين، عرجت عليها سريعا، ولكن بعض الأفكار التي ربما تساعد في تطوير الفكرة تتعلق بالسلطة الدينية والسياسية. أنا في خلال قراءتي لم أجد أن عبد الوهاب ياسين تعرض لها، ولكنها لا تخفى عليه بطبيعة الحال، أن قضية الدين والتدين وقضية العلاقة بالنص، أن الرسول نفسه يعني إذا تجاوزنا النص القرآني وقلنا أنه فيه آيات تتعلق بالواقع وتتغير مع تغيره، أن الرسول نفسه درس من قبل أسماء أخرى غير ابن حزم، تحتاج أيضا إلى مزيد من الدراسة. أعمال القرافي مثلا نظرت إلى الفرق بين أعمال بين تصرفات الرسول كإمام وكنبي وما إلى ذلك، فله عمل جيد جدا الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. يصف بعض تصرفات الرسول بأنها فتاوى يعني ممكن أن تتغير، ويصف أنه له أمور سياسية، وأيضا في كتابه الفروق في أنواع أو البروق في أنواع الفروق، وهذا نجم الدين الطوفي الذي يتحدث عن المصلحه وان المصلحه تسبق النص، وان الانسان هو الذي يحدد هذه المصلحه. كل هذه الاعمال تقودنا الى القول بان هناك عقل فقهي ايضا مغاير للعقل السلفي المعروف، ايضا نظر الى النص ونظر الى الرسول بصير مشرع على انه انسان يؤخذ منه ويرد عليه في الامور الدنيويه، وانه لم يشرع تشريعا ابديا، وان هناك تفريق بين السنه التشريعيه والسنه غير التشريعيه، والسنه التشريعيه تتعلق فقط بالعبادات، في حين ان السنه غير التشريعيه او التشريعيه اسف تتعلق بالعبادات فقط. يعني باختصار السنه غير التشريعيه هي المعاملات، وام متروك للعقل البشري سواء تعلق بالسياسه والاقتصاد وما الى ذلك. انا اكتفي بهذا القدر، وربما المزيد ياتي خلال الحوار والاسئله، وشكرا لكم. ألف ألف ألف شكر يا دكتور عاصم، يعني الحقيقة عرض قيم وشيق ووافي بفكر المستشار عبد الكريم ياسين في الكتب اللي حضرتك أشرت إليها، وأنا واثق إن هيبقى فيه أسئلة يعني ومناقشات كثيرة. أنا شايف أوريدي إن جمال عمر رفع إيده الأول وبعدين أشرف قنديل رفع إيده. أنا بس عايز أستأذنكم في حاجة، أنا عندي زي ملحوظة أو سؤال صغير فعايز ابدا بيه، لاني في الحقيقه للاسف هضطر استاذن انا بعد كده، هسيب اداره الندوه لرغد اختي، هي موجوده وهتستكمل اللقاء وتختم في النهايه. جمال رفع ايده الاول واشرف. انا ملحوظتي، انا طبعا عارف ان احنا يعني بنركز على فكر عبد الجواد ياسين، لكن انا ملحوظتي هتاخد الموضوع بره ده شويه، على تفصيلة عملية حوالين التشريع. احنا بنتكلم عن التشريع بين الإلهي والبشري، ويمكن تبقى دي بتدي زي بعد آخر للنقاش برضه. أنا ملحوظتي الخاصة بإن دكتور عاصم في سيرته الذاتية كان قوانين الصوت بعد شوية أكمل لما بتبعد عن الكاميرا. أنا آسف مسموع كده؟ آه سامعك. دكتور عاصم ترجم قوانين الأحوال الشخصية لبلاد القوانين المصرية والقطرية والبحرينية الألمانية، وكاتب إن هي بتستخدم في محاكم الأسرة في ألمانيا والنمسا وسويسرا. ودي نقطة بالنسبة لي ممكن تبقى مثيرة للاهتمام، أولا بأي روح مكتوبة هذه القوانين؟ يعني هل هي قوانين مكتوبة كأنها تطبيق فعلي للشريعة، أم هي مكتوبة بروح إنها الاجتهاد البشري الفقهي المستقى من الأفكار الشريعة وبالتالي بشرية تماما يعني وتتغير وكده بقى زي روح القانون العادي، وبأي روح بياخدوها المسلمين في الخارج يعني بيتعاملوا معاها من أي منطق، وبأي منطق وروح بتتعامل معها السلطات الألمانية لما بتستخدمها في محاكم الأسرة للفصل ما بين المسلمين في هذه القضايا. لان هو ده بقى بياخدنا من الكلام النظري الجميل المهم جدا الى واقع الممارسه الفعليه في على ارض الواقع، وانا مهتم اساسا بالخارج، فانا عارف الوضع في بلادنا، لكن لما بتنتقل هذه المنظومه الى اطار اخر يعني كيف تتاثر بهذا؟ انا اتمنى ما يبقاش ده خارج للموضوع، إذا كان عندك يعني خبرة في هذا الأمر يا دكتور عاصم تفيدنا بيها، بالتالي ممكن تكون بتلقي بعض الضوء على هذه الفترة. شكرا. يعني أتعاطى مباشرة أم أنتظر مجموعة أسئلة؟ والله زي ما حضرتك تحب، يعني بعد كده في جمال وأشرف قنديل هيتحب، عايز تجمع أكتر من سؤال ما فيش مانع أبدا، عشان تفضل. حتى لا أنسى، يعني طب أنا اتفضل. تجاوزت 50 ولذلك الذاكرة لم تعد. العفو. طبعا عند الترجمه نحن ملزمين بترجمه القوانين المعترف بها في الدوله، يعني قوانين الدوله الرسميه، يعني لا يعني ممكن نعلق عليها طبعا، ولكن القضيه هي تكمن في ان القضيه لماذا نترجم هذه القوانين؟ ان المحاكم في دول اوروبا لديها زيجات مختلطه، او لديها قضايا ميراث مثلا، او اختلاف الدين في الزواج، فيحتاج القاضي الى معرفه قانون الاحوال الشخصيه الخاص بالزوجه اذا كانت هي عربيه، او الزوج اذا كان هو عربي او مغاير، اذا كان بينهم خلاف او اتفقوا اتفاق مكتوب قبل الزواج، هذا الاتفاق يعود مثلا الى قانون الزوجه للتزوج الالماني، او قانون الزوجه اللي تزوج اذا كان هو عربي تزوج من المانيا، فيحتاج القدر الى العوده الى هذه القوانين حتى يعني يحكم هل هذه ملزمه او غير ملزمه. واحد، اذا كان هناك ميراث هل له حق في الميراث او ليس له حق في الميراث وما الى ذلك. فنحن نترجم هذه القوانين خدمة للمسلمين هناك، هذا الجانب العملي. ولكن القوانين نفسها طبعا مصبوغه بصبغه هذه الدول، لانها كما تعلم ان في مصر مثلا الجانب الوحيد، طبعا هنا يعني عبد الجواد ياسين يعني استاذنا في هذا الموضوع، يعني هو رجل قانون اتى الى العلوم الاسلاميه، انا العكس. ان القانون المصري لا يعترف بالشريعه الا في جانب قانون الاحوال الشخصيه، يعني قانون الشخصيه هي الوحيده المستقاه من الشريعه، الشريعه بالمصطلح التقليدي يعني، وخاصه طبعا المذهب الحنفي كما تعلم يعني. وهذه امور تحتاج الى تساؤلات كثيره جدا، لان في النهايه لدى القاضي مجموعه احكام اكثرها على المذهب الحنفي، ان لم يجد بعض المذاهب الاخرى. ولكن اللافت للنظر في الناحيه التطبيقيه، مثلا يتزوج المسلمون على المذهب الحنفي، هناك عباره مشهوره طبعا التي تقال عند يقولها المأذون، فهي غير ملزمه بالمره، ولكن اذا اختلف الزوج مع الزوجه في اي امر ما وذهب الى مشيخه الازهر او دار الافتاء حتى يجدوا له حل، لا يبحثون عن حل في المذهب الحنفي فقط، ولكن يذهبون عن حل في اي مذهب، لان الهدف هو ابقاء الزيجه، حتى لو كان هذا الراي شاذ في لا ادري من قال به، ولكن يبحثون في اي راي اخر لابقاء الزيجه. لكن اذا وصل الامر للقضاء، هنا توقف المفتي او الازهر او ذلك عن اي يبدا اي راي، لان هنا ياتي القاضي فيحكم بالاحكام الملزمه ان يحكم بها التي شرعها له البرلمان. اذا قضيه الزواج في مصر يعني قضيه معقده جدا، او الخلافات الزوجيه، لان يدخل فيها الدين العقدي هنا المفتي يعني، ويدخل فيها القانوني. بعض الناس مثلا السلفيين وبعض اساتذه في الازهر يقولون انه لا يجوز ان تزوج المراه نفسها بدون ولي، في حين ان ابا هذا الرجل اباه وامه وجده تزوجوا عاده بدون ولي، لانه اذا تزوج سن ال 21 يجوز لك ان تتزوج بدون ولي. حتى لما ياتي في الافلام ويقول ان هناك شخص ينوب بالزواج عن المراه، هذا ليس ولي، هو وكيل، هي وكلت اباها في اداره في اجراء الزواج، لانها تتحرج ان تقول امام الحضور انا قبلت او انا زوجتك نفسي، فهو وكيل وليس ولي. لذلك هذه قضية الزواج غاية في التعقيد. نحن ننتظر الآن يعني تكملة، أن هناك أمل أن يصدر في مصر قريبا ما يعرف بالزواج القانون الأحوال الشخصية المدني الذي يشمل المسلمين والمسيحيين، لأن المسيحيين لهم قانون خاص في الزواج، يعني يعود إلى ما يعرف بالمجلس الملي ويرجع قد يدخل الخط الهمايوني، قضية غاية أيضا في التعقيد، وهناك خلافات كبرى، الكنيسه لها اعتراضات، الازهر لها اعتراضات، القانون كان المفروض ان يصدر قبل 3 سنوات من الان لم يصدر حتى الان. نحن في المانيا ولا ايضا دور النشر والمحاكم تطالبنا، لان نحن الذين ترجمنا، اين القانون الجديد؟ اين هل هناك تغيير؟ هل هناك تعديل؟ فيعني ان شاء الله نتمنى ان يصدر هذا القانون، ربما تكون ما تصبو اليه او ما تنتقده ان هناك فيه روح اكبر من المساواه، وفي ايضا بعض الانتقادات ايضا فيما يتعلق بحريه المراه تجاه الزوج، ولكن به ايضا اضافات اخرى فيما يتعلق بالمراه. اعتقد اذا صدر سنترجمه حتى تتعامل به المحاكم في الغرب. لا ادري اذا كنت اجبتك على سؤالك ام لا، ولكن ربما. شكرا يا دكتور عاصم، يعني إجابة برضو مفيدة في الحقيقة، شكرا. طيب أنا هنسحب وأسيب رغد أختي تدير باقي الندوة. شكرا يا دكتور عاصم، شكرا يا جماعة، أنا آسف إن أنا مضطر إن أنا أنسحب دلوقتي. شكرا لك و يا دكتور أكمل. العفو، اتفضلي يا رغد. مساء الخير عليكم، أهلا دكتور عاصم وأهلا بجميع الحضور. أنا سعيدة إن أنا هستكمل الندوة دي معاكم. أنا سبت لأكمل الشغل الصعب وخدت شغل السهل مجرد إن أنا يعني إن شاء الله هشوف الأسئلة بأولوية رفع اليد. أنا شايفة إن جمال كان رفع إيده أول حد، وبعد كده معانا أشرف قنديل، ثم دكتور عماد ثابت. فتفضل يا جمال. بشكر الدكتور أكمل صفوت، وبشكر آل صفوت على بنائهم وزرعهم في هذا الصالون وفي تلك الجهود الجميلة. وطبعا بشكر دكتور عاصم حفني على المحاضرة وعلى الجهد وعلى المشاركة، وأيضا بشكر الأستاذ عبد الجواد ياسين، وبقول له كل سنة وأنت طيب. وشيء جميل جدا يعني كان لقائنا معاه، وكان معانا دكتور عاصم في يناير اللي فات. أنا عايز أقترح اقتراح على دكتور عاصم، لأن هو من الناس المهتمين بمسألة الحكم ومسألة السياسة ومسألة الفقه في الأحوال الشخصية، سواء في جهوده بالنسبة اللي بتحصل في ألمانيا أو في اهتماماته هو البحثية. العام القادم 2025 هيمر 100 سنة على كتاب علي عبد الرازق. فأنت اهتميت بعلي عبد الرازق وكتابه في الجانب ده، واهتميت بوثيقة الأزهر، والآن أيضا بكتاب السلطة في الإسلام والدين والتدين عند عبد الجواد ياسين. فإحراجا لك أمام الجمهور إن احنا يبقى في، وليكن العام القادم نعملها في مارس السنة اللي جاية، يبقى بمناسبة 100 سنة على علي عبد الرازق، الربط ما بين الثلاث خطوات ديت أو الأربع خطوات ديت، علي عبد الرازق، عبد الجواد ياسين، ووثيقة الأزهر. لأن هو الهدف إن احنا ننتقل في الفكر، لكن طبعا خطوة عبد الجواد ياسين واسعة عن علي عبد الرازق. الجانب الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه، وانا قلت اسبق قبل اشرف قنديل لان هو دايما هو اللي بيطلب الكلمه الاول، يعني جزء الخاص ب منظومه العلاقه بين الالهي والبشري، لان احنا برضو يعني ايه كمتدينين بنحاول نحافظ على الجزء الالهي. يعني أنا متذكر لما كنت بقرأ كتابات السنهوري في الشرح اللي هو بيعمله للقانون المدني، بنقول الشريعة وبنقول الفقه، لكن في وقت ما هو بيتكلم على الشريعة بيتكلم في الفقه. يعني حتى هذا الفصل النظري ما بين الشريعة والفقه ملوش، ليس له أساس في الواقع. يعني ده وده هينسحب برضو على مقولة الدين والتدين، يعني متى نفصل ما بين ما هو إلهي وما هو بشر؟ لأن كل ما هو إلهي سيدركه الإنسان في النهاية، البشر هم اللي هيدركوه وهم اللي هيفهموه وهم اللي هيفسروه. فالقضية دي فيها إشكالية واسعة شوية. سؤالي بقى للدكتور عاصم بالنسبة لقراءته لعبد الجواد ياسين، لأن عبد الجواد ياسين كقانوني، وانت قلت ايه هو انتقل من القانون الى الدراسات الدينيه، بس خلي بالك هو كان متدين برضه، يعني قبل ما يخش كليه الحقوق كان متدين، ومش بس كده كمان، ده الراجل بقى سلفي في فتره من الفترات، واستقال من النيابه العامه لكي يتسق بين مع آرائه مع افكاره يعني. فبرضه الفصل ده في شيء من قراءته بقى هو وتعامله مع الفقه، لأنك أنت في ملاحظتك الذكية ابن حزم موجود، لأن عند عبد الجواد ياسين المذهبية هي الإشكال، وابن حزم كان موقفه من المذاهب في التراث معروف، فبيبقى يعني وسيلة للانتقال من المذهبية. يعني عبد الجواد ياسين يحاول أن يخرج من أسر المذهبية سواء كانت في العقائد أو في الفقه. بنظرك أنت إيه هي الأسس والآليات اللي استخدمها عبد الجواد ياسين لمحاولة الخروج من أسر المذهبية في المجال اللي احنا بنتكلم فيه، السلطة في الإسلام مثلا على الأقل في الجانب الأحكام والتعامل معها يعني. وشكرا جزيلا لك. تفضل تفضل يا دكتور. شكرا جمال، شكرا على الاقتراح وانا كتبته، وشكرا طبعا على السؤال. يعني انا في رايي طبعا ان الدكتور عبد الجواد حاول يخرج من الاطار المذهبي عبر التفكيك، يعني فكك كينونه هذا المذهب، فكك مقولات هذا المذهب، فكك علاقه الفقيه بالسياسه اللي دفعت الفقيه ما ان يقول مقوله ما. درس وكتب برضه وضح خاصه في نقد الاسلام بالسلطه نشأة المفاهيم، مفهوم ما، والمذاهب الكلامية وعلاقتها بالحرية، والأجواء السياسية اللي أثرت في المذاهب ورأي الفرق. فهذه أنا أسميها عملية تفكيك. عملية التفكيك توحي بأن هناك شيء ما كان غير متسق غير مكتمل وتكامل الأسباب ما، وهناك سلطة دفعت إلى ذلك، ويمكن الخروج من المذهبيه على وان كنت يعني لي راي ان المذهب ليس شيئا دائما، يعني في النهايه انت حتى اذا اردت ان تصل الى راي جديد تحتاج ان لوجود جماعه حول هذا الراي، تكوين راي عام نسبي، فهذا يعني لا يتحقق الا عبر مدرسه او عبر اتجاه ما. ولكن الافضل، واعتقد ان عبد الجواد ياسين يريد ان يصل الى ذلك، هو تعدد المدارس، تعدد المذاهب، عدم حجر او عدم قص الدين على مجموعه مذاهب معينه، يعني كما قال سيد المستشار ان ابن حزم، وهو يمكن هنا طبعا ابن خلدون، لم يرد له ان ينتشر، كانت لا تباع كتبه في الاسواق، او كانت يحرم بيعه، هذا ما لا نريده. لان ابن حزم لو وجد يعني من يدافع عنه كان سيتحول من فقيه الى مدرسه وربما الى مذهب. ايضا لم توجد فقط هذه المذاهب الاربعه المعروفه، هناك المترودية لم تنتشر بالقدر الكافي، هناك مذاهب اخرى في الشيعه لم تاخذ قدر الانتشار الذي اخذته المذاهب حاليا معروفه، وكل هذه الاسباب سياسيه. فتجاوز المذهبيه مهم في قضيه التفكيك ونشاه المذهب وكيف نشا، حتى نقول ان هذا المنتج بشري هو من صنع التاريخ، هو تدين وليس دين، ولكن ليس بغرض نفي ضروره او وجود هذا المذهب. مشكلتنا الان مثلا مع مؤسسه كمؤسسه الازهر، نحن نقول هناك افراد داخل المؤسسه تنادي بالتطوير، تنادي بالتجديد، او تنتقد او لها نظره تقليديه في التعامل مع التراث، ولكن افراد ليس مؤسسات، اصواتهم ليست ملزمه. اذا تحدثنا بفكره الالزام وعدم الالزام، يستطيع الازهر ببساطه ان يقول هو لا يمثلني. تخيل مثلا ان الازهر يقول على سعد الدين هلال لا يمثلني. من يمثلك اذا؟ يعني سعد هلال يعني حصل على جميع الشهادات الابتدائيه اعداديه ثانويه، ليسانس ثم ماجستير ثم دكتوراه ثم استاذ مساعد ثم استاذ ثم من مؤسسه، ثم تقول هذا لا يمثلني. لذلك انا لي برضو اشاره في بعض الكتب عن من يمثل الازهر. فالافراد على قدر اهميتهم لن يقدموا يعني تغييرا، لن يستطيعوا ان يقوموا بتغيير كبير، نحتاج الى مؤسسات او مجموعه من الافراد. لذلك انا سعدت مثلا بانشاء مؤسسه تكوين من حيث المبدا، طبعا لي بعض التحفظات، ولكن من حيث المبدا ان يكون هناك مؤسسه مدعومه بشكل او باخر، او مؤسسات. يعني كان لدينا مؤسسه الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، معروف ان وراها دوله ما وتوجهها توجه ايديولوجي ما، ثم حاولت الامارات ان تنشئ كيانا اخر واستعانت بالشيخ الازهر في ذلك، مجلس حكماء المسلمين، ثم ياتي تكوين وغير تكوين. كل هذا جيد، جيد لانه يعني يحاول ان ينقل فكره الراي من الفرد الذي ربما لن يسمع له الا القليل الى فكره الجماعه او المؤسسه. فالتفكيك مهم، ولكن ايضا التركيب مهم ايضا حتى يصل الراي الى اكبر قدر ممكن. تمام، شكرا يا دكتور على الإجابة. أشرف، أشرف أنديل، نحن مساء الخير على الجميع، وألف شكر للدكتور عاصم على المحاضرة الرائعة. هو أنا في البداية بحب يعني في اقتباس أحب أخده من محاضرة كان المستشار عبد الجواد ياسين كان ألقاها تقريبا في حزب الوفد، كان عن المواطنة وكده. فهو كان بيقول إن الدولة الوطنية الحديثة قامت على ركنين هما القانون والمواطنة، وعرف القانون اللي هو علمانية التشريع، والمواطنة اللي هي علمانية الانتماء. فاحنا لو اخذنا المفهوم المواطنه اللي كان بيتكلم عليه ده، فهو جزء في جزء شعوري وكده، وجزء تاني بيترجم المواطنه ده حقوق المواطنه كده بيترجم برضو من خلال القانون. فاذا يعني لو اتفقنا ان الدكتور او المستشار عبد الوهاب ياسين يعني الستيتمنت او الاقتباس اللي رسبته منه بيقول ان الدوله الوطنيه الحديثه قايمه على ركن اساسي هو القانون، فمن هنا وعارف القانون هو ان هو ايه علمانه التشريع. طب يبقى كده احنا وصلنا لنتيجه ان سؤال الشريعه هو سؤال حداثي ظهر في ظل الدوله الوطنيه الحديثه، لان احنا لو جينا تاريخيا وتقليديا كان مصطلح الشريعه كان بيتداول او بمعنى معناه يوازي الدين نفسه، او هو مرادف للاسلام او للعقائد والعبادات. الشريعة هي الدين، يعني حتى كمان في القرآن الكريم لم يرد مصطلح الشريعة ده إلا يمكن 3 مرات حسب ما أعرف، يعني منهم آية تتكرر اللي هو ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بينما المصطلح الثاني اللي هو إحنا قلنا التشريع أو الشريعة دي إلهية 100%، بينما المصطلح الفقهي ده ورد حاجة و20 مرة. فدليل حتى كمان في القرآن العدد ده بيدي انديكيشن ان الالهي هو ثلاث مرات ورد، بينما البشري الفقه البشري ورد 20 مره، فده برضو بيدينا انديكيشن معين. يعني احنا لو اتفقنا ان الشريعه هي المنهج تقليديا، يعني هي المنهج او هي الدين او هي توازي الاسلام نفسه، طيب ليه بقى ظهر في الدولة الوطنية الحديثة أو كيف ظهر في ظل الدولة الوطنية الحديثة الشريعة كمفهومها اتغير؟ ليه تحولت الشريعة لمفهوم قانوني أو قانوني فقهي؟ صراحة هنا يعني في شخصين، والغريبة إن هم مالهمش دعوة خالص بالإسلام السياسي وأبعد ما يكون، شخص يهودي وشخص علماني. بتكلم الأول على الشخص اليهودي اللي هو أول واحد استخدم كلمة الشريعة بالمعنى القانوني الفقهي، كان مستشرق يهودي اسمه مجري اسمه جولد تيهر جولد تيهر تقريبا، زي ما ذكرت اسمه صح اكيد الدكتور عاصم عارفه اكيد. هو اول واحد استخدم كلمة الشريعة بالمعنى الفقهي القانوني اللي احنا بنستخدمه دلوقتي اللي هو السائد دلوقتي، وحيد او الغى خالص المعنى التشريع او الشريعة التقليدي اللي احنا كنا قايلين عليه في الاول. في كتابه كان اسمه كتاب اسمه العقيده والشريعه في الاسلام، ده اول واحد استخدم كلمه الشريعه بمعنى القانون الفقهي. كمل على عليه بقى اللي هو الشخص الثاني اللي هو محسوب على العلمانيين اللي هو سنوري باشا اللي هو ابو القانون المدني المصري والعربي كله. فهو كان بيقول وراء السنوري ان زي ما نرجع لفكره الاولانيه بتاعت الدكتور عبد الجواد ياسين، العماد الاساسي الدولة الوطنية الحديثة هي القانون، دي السوفت وير اللي بتشغل المكنة بتاعت الدولة الوطنية الحديثة كهارد وير. طب القانون ده نعمل ايه؟ هو قال ان احنا هناخد الفقه الاسلامي اللي هو سماه بقى الشريعة، وهنحطه زي ما بنطبق قانون نابليون في فرنسا، هناخد الشريعة دي اللي هي الفقه ونحطها كده كسوفت وير تشغل لنا المكنة بتاعت الدولة الوطنية الحديثة في العالم الاسلامي. طبعا الاسلاميين اخذوا بقى الفكره دي وطوروها وايه واخدوها ساحه، موضوع تطبيق الشريعه دلوقتي بقى ساحه للصراع السياسي مع السلطه. بينما كان عمر تاريخيا لما كان المفهوم التقليدي للشريعه هو المفهوم اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو في الدين والعبادات وكده، ما كانش اي حد معارض للسلطه السياسيه بيستخدم تطبيق الشريعه دي او بيطالب بتطبيق الشريعه كساحه للمعارضه السياسيه او الخلاف السياسي مع السلطه. فظهر بقى من ساعتها بقى فكره تقليل الفقه الاسلامي او منظومه قانونيه مقننه للفقه الاسلامي وكده. ففي بس سؤال للدكتور عاصم في نهايه كلامي، ان هو طبعا معروف ان عند الاسلام السني ان عصمه الامه هي دي المقابله لعصمه الائمه عند الشيعه. وعلى اساس كده ما كانش زي ما بقول ما كانش في اي معارضه سياسيه على اساس تطبيق الشريعه للحاكم، يعني زي ما بيحصل دلوقتي من المعارضه السياسيه في الاسلام السني. وكان المعارضه السياسيه مش ملهاش دعوه بالتطبيقات الفقهيه والشريعه بالمعنى التطبيق الفقهي يعني البشري، كان اقصى يعني معارضه نقدر نقول عقائديه اكتر، يعني اللي كان بيخرج عن الدوله كانوا في خلافات عقائديه، طبعا خوارج شيعه بتاع، فكان الخلاف مع السلطه خلاف عقائدي مش خلاف من الناحيه القانونيه الفقهيه. فسؤالي الاخير في كلمه واحده كده دكتور عاصم، هل يمكن حاليا في الوقت بعد كل اللي حصل ده ان احنا نرجع مفهوم الشريعه للمفهوم التقليدي اللي ظل اكتر من 1200 سنه او 1300 سنه موجود وسائد، ان هو الشريعه ترجع اللي هي العلاقه بين الانسان وربنا في العبادات والعقائد زي المفهوم القراني يعني، وقبل ما يدخلوا جولدفيرد والمستشرقين والعلمانيين زي او تمام يا منصوبين على العلمانيين الفكره؟ دكتور. تمام، والف شكر يا دكتور عاصم، واسف كنت طولت من حاجه. شكرا. شكرا يا استاذ اشرف، شكرا. يعني انا حابب برضه ما بس اتتبع السؤال بشكل دقيق في البدايه، وحتى كتابات جولد سيهر هو يعني لم يمنح الشريعه معنى جديدا، هو يعني قعد ودرس اراء المسلمين في مفهوم الشريعه، وينتقل ان ممكن الشريعه تكون معطى بشري بناء على احكام معينه. يعني هو استقل الاحكام المعينه زي ما احنا بنحاول نعمل ان المسلمين بيفهموها كذا، ولكن واقع تطبيق الشريعه في التاريخ يوحي بانها قانون اكثر منه امر اخر، ولكنه هو لم يعطيها هذا المعنى. يعني لما الشريعه موجوده قبل جولد سيهر، ممكن من نسأل الشريعة هل كانت موجودة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ممكن هل المصطلح وجد ولا لا؟ هل يعني يقتتل عليه المسلمون؟ ولكن أين يوجد هذا المصطلح في الحديث النبوي مثلا؟ ممكن طبعا. دي نقطة. النقطة السؤال اللي أنت قلته، هل ممكن نعود بمعنى الشريعة لمعناها السابق؟ أنا ما عنديش تصور أن كان لها معنى محدد خلال 1400 سنه، عشان نعود اليه يعني. حسب تصوري، مع نشاه مع تقعيد الفقه ومأساسة الدراسات الدينية اللي تمت عبر يعني الغزالي وخلافه، يعني كانت الدراسات مفهوم الدراسة عند أن تتخصص في الدين حتى أثناء الدول الإسلامية. قال أنا رسول معروف الطريقة، ثم بعد ذلك من الخلفاء الأربعة الأول. بعدها كان الموضوع شبه اختياري، شبه يعني حب البعض يحب أن يدرس علوم الدين، يعني هي ليست دراسة، أو يعني إيه يتعمق يتبحر في علوم الدين. ثم بعضهم يعين كقاضي، القاضي هنا يمثل السلطة وتستطيع أن تعجله، ولو لم يعجبه حكم ما ممكن أن تعزل القاضي، لذلك القاضي واقع تحت السلطة. الأشخاص الآخرين العلماء لا يجوز تسميتهم مفتين، ولكن إن أفتوا بفتوى يستطيع أن يفتوا كما يشاءون، ولكنها غير ملزمة، يعني يفتي كما يريد، ولكنه طالما أنه ليس قاضي فلا يمثل السلطة وقوله غير ملزم. بعدها مع ظهور غير المسلمين في دولة الإسلام واحتلالهم السلطة مثل السلاجقة مثلا، احتيج إلى تقعيد فكر ديني معين، لذلك نشأت المدارس. فالمدارس تعلم فكرا دينيا معينا لصغار يكبرون ثم يتولون وظيفة القضاء أو التدريس على نحو معين، مثل المدارس النظامية المعروفة لنظام الملك. هي ليست نظامية لأنها منتظمة، ولكنها تعود إلى اسمه هو. فهذا في الفكر السني طبعا، لتقابل فقه التقعيد الفكر الديني عند الفاطميين في مصر. فكانت مصر ساعتها قطب الفكر الشيعي، والعراق كانت قطب الفكر السني. سبحان الله انقلب الامر، او ايران اسف، كانت قطب الفكر السني وانقلب الامر الان. من ساعتها من بدايه مأسسة الفكر الديني في دراسات، هناك مفهوم واضح للشريعه انها تشمل انظمه الحكم، صح؟ كان هناك تلاعب بها اكيد، وهنا نعود الى يعني عبد الجواد ياسين وفكره العقل السلفي وفكره الاباحه وفكره تقييد الاباحه وفكره انتجاء خلق مصادر تشريع اخرى بجوار النص. كل هذا في ويعتبر جزء من الشريعه، او بدايه اصول الفقه على يد الشافعي. كل هذا يعتبر نوع من الشريعه، مصادر التشريع، هذه شريعه يعني كما يقول الشافعي. فكيف نعود الى مصدر؟ نحن بالعكس، نحن نريد ان نصل الى فصل او تمييز على الاقل بين جانب تشريعي ثابت وهو الدين، وجانب تشريعي متغير يوصف بالفقه او يوصف بالعقل السلفي او يوصف بالتدين كما يقول عبد الجواد، ايا كان الوصف، ولكن هذا الجانب هو جانبنا نحن الذي نستطيع ان نغيره بما يحقق لنا المصلحه. هذا الذي نريد ان نصل اليه في تصوري. لا نريد ان نعود الى معنى الشريعه الذي اتخذته عبر 14 قرن، انجاز التعبير هي اقل طبعا من 14 قرن. شكرا. شكرا ليك يا دكتور. طيب معانا دكتور عماد ثابت، حابة نسمعك. مساء الخير. مساء النور. بعد شكرا دكتور عاصم، بعد المحاضرة الجميلة من الدكتور عاصم، أقترح على إدارة الصالون المحاضرة 14 اللي عنوانها الدين والشريعة، يمكن الاستغناء عنها لأن حاسس إن أنا ماذا أقول، يعني بصوت عادل إمام في المحكمة في فيلم الأفوكاتو، ماذا أقول بعد كل ما قيل من قول. لا لا، بس ماذا اقول، ما لهاش في الافوكاتو. الافوكاتو كان محامي شاطر جدا. لا لا لا، مش خلي بالك، هتسلك، انا مش هتسلك مع الدكتور عاصم في الأفلام، لكن لا لا شك الدكتور عماد ثابت هيبقى له زاويته وله بلا مداخلة. شك بلا شك يعني. ثم الافوكاتو كان عادل امام محامي شاطر جدا جدا، عارف الموضوع. خلي بالك من عقلك ده، مع لبلبه هو اللي قال في ماذا اقول لك كده. يعني تعقيب صغير جدا حوالين استخدام العقل هو عين الحرية، يعني ده صحيح طبعا، بس بشرط انه يستمر هذا، يعني او تستمر هذه القناعة يعني، او يستمر عند عموم المسلمين. المشروع عبد الجواد ياسين هو موجه إلى من استعملوا هذه الحرية مرة واحدة ثم أنكروها على الجميع طوال التاريخ فيما بعد. في يعني هذا ما أفهمه، يعني ما يسميه العقل السلفي أو المؤسسة السلفية، فزي اللي طلعوا للحكم على سلم الديمقراطية وعملوا الأنساق الفقهية ثم ألقوا بالسلم بعد كده، إنه محدش هيطلع تاني على لمرتبة الفقه وصناعة الفقه. فيما يرى عبد الجود ياسين أن هذه العملية مفتوحة وفقا لتطور الاجتماع. فهي مش هو طبعا إعمال العقل هو عين الحرية، شريطة أن يستمر ذلك إلى اليوم مع قناعة الجميع بهذا. ما أعرفش تتفق معي ولا، طبعا أعتقد تتفق. مش الأمر يعني في قصة بمناسبة الدكتور أكمل وسؤاله عن القانون والفقه في أوروبا وترجمة الدكتور عاصم لقوانين الأحوال الشخصية في أوروبا. كان في قضية إنه واحد من المسلمين تعدى بالضرب على زوجته، يعني على مراته. القضية في المحكمة، القاضي يعني حكم بأنه الزوج غير مذنب، لأنه في الإسلام يتيح الإسلام ضرب الزوج لضرب المرأة، وبالتالي فهو يعني غير آثم، أو بالمعنى القانوني يعني بريء. فحكم بأنه الزوج غير مخطئ وفقا لعقيدته الدينية. قامت باحثة مسلمة بعد ما الحكم ده كان منشور في الجرائد، وعملت ورقة بحث، قالت لا الإسلام ما قالش كده، وعملت زي الحوار اللي كان موجود على صفحة الصالون إنه الضرب مش يعني، لا الإسلام لا يقول بالضرب والقرآن لا يقول بالضرب. وكانت نوع من برضو الحوار حوالين يعني هل المحكمة تاخد بالبحث ولا تاخد بما هو معروف وشائع إن الإسلام يبيح ضرب المرأة. فهو لسه ما وصلش هنا المسألة، لأنه في قانون فعلا تعتمده الجهات القضائية مترجم زي اللي عمله الدكتور عاصم في هولندا، يمكن دي الإشكالية. فالمحكمة حكمت بما هو يعني معروف أنه فاضربهن، فالقاضي شاف أنه يعني الرجل تصرف بما تعلمه من الدين. فلو في قانون زي ما عمل الدكتور عاصم في ألمانيا مثلا وموجود فعلا، القضاء هياخد بما هو يعني بالقانون الموثق والآخر. وشكرا، ونلتقيكم في المحاضرة ال 13 ال 14. متشوقين، شكرا متشوقين جزيلا. شكرا شكرا. تعليقك يا دكتور عاصم. طبعا يعني فيما يتعلق بفكرة الحرية وان العقل السلفي استخدمها لمرة واغلقها، هذا انا متفق تماما. زي ما قلت، هو نوع من الحريه، شريطه ان لا يتحول ما قاله الى شريعه ملزمه، يعني هو راي، وان يفتح الباب لكل ما جاء بعدهم ان يمارس نفس النقد او نفس التفكير. حتى انا قلت ان الاجماع نفسه، يعني الاجماع غير ملزم، والاجماع شيء، يعني انا لا انتقد فكره الاجماع، بالعكس هي فكره ايجابيه. يعني الاجماع معناه ان مجموعه ما اتفقت على راي ما، وهذا عين الحكم، عين الحياه، ان نتفق على ازاي نعيش، ازاي ناكل، ازاي نشرب، ازاي نعيش مع بعض. فالاجماع بهذا الاسلوب، ولكن شرط ان ياتي اجماع اخر ينقض هذا الاجماع. هذا مطلوب، ولكن لا يعني لا الزم باجماع حول فكر ما، حتى بغض النظر عن وجود الاجماع ككل، اجماع ان الاجماع بالعدد كبير من العلماء، بغض النظر عن امكانيه الوجود، ولكن اذا وجد قدر من العلماء اجتمعوا على راي فهذا غير ملزم على مر الزمان والمكان. اذا اتفق معك ان الاصل هو ان يسمح باستخدام هذه الحريه عبر العصور، وقلت ايضا ربما مقر ذلك لابد يكون هناك ضابط لهذا الاستخدام، يعني معايير معينه، كما يعني هنا ياتي دور الدكتور عبد المستشار عبد الجواد ياسين، معايير فوق دستوريه. انا لست رجل قانون، ولكن يعني معايير فوق دستوريه لا يعني بقدر الامكان لا تتغير، ان كيف نمارس النقد، كيف نغير، يعني والا لا يعني سيكون المتروك، الامر المتروك لكل من هب ودب، او يحصل تقييد كما يفعل الازهر مثلا، يحدد اسماء معينه هي التي تخرج في الاعلام وتتحدث، وهو يضمن من البدايه ان هذه الاسماء لن تقول الا ما يريده الازهر ان يقال، انجاز عباره عادل امام هنا، يعني يقال فقط ما يريده الازهر ان يقال. فقضيه طبعا الحريه متروكه للجميع، ووضع الضوابط هذا امر ايضا جيد وامر قانوني طبعا، لان القانون اصلا معناه قدر من الحد من الحريات الفرديه، هذا هو القانون في النهايه. إذا كان أتفق معك تماما في قضية المرأة ولا قضية وضرب الزوجة، هذا أمر جيد أنا قرأت عنه طبعا، وعلى ما أتصور أن القاضي هنا كانت مرأة، يعني تخيل أن امرأة حكمت ببراءة الزوج اللي ضرب زوجته لأن شريعته تجيز له ذلك. فأنا كانت أتفق معك امرأة أن فعلا القضية، كانت سيدة بالضبط محكمة أمس. كانت أمر ملفت للنظر جدا، يعني لذلك اطلاع القضاة في الدول الغربية على تطورات قوانين الأحوال الشخصية في دول المسلمة، دول المنشأ بالتعبير الغربي، أمر غاية في الأهمية. وأنا سعيد الحظ يعني أن طبعا من اختارني الأستاذ الشريعة الذي درست معه في الدكتوراه أن أكون طرفا أصيلا في ترجمة هذه القوانين، لأن هو الذي تعامل مع دار النشر التي اللي هي ترجمتنا ملزمة للمحاكم في ألمانيا والنمسا وسويسرا، ملزمة هذه المحاكم تستخدمها. فهذا نوع من الحظ السعيد الذي يعني تشرفت به يعني. إن شاء الله يعني نحن أيضا سنسعى لترجمة قانون الأحوال الشخصية المدني إذا صدر. ربما يكون لك دكتور عماد اطلاع على هذا الأمر يعني بصفتك يعني مهتم أيضا بالكنيسة ودور الكنيسة بالتشريع وما إلى ذلك. شكرا. شكرا يا دكتور عاصم. شكرا جزيلا. أنا مش لاقية زي ما أنا شايفة إن في حد تاني رافع إيده، فأنا ممكن أستغل الفرصة وأسأل أنا سؤال. حضرتك ذكرت وزي ما هو معروف إن على الرغم من إن مصر مثلا كمثال مش بتحكم بالشريعة الإسلامية بالضبط، ولكن وفقا لمنظومة قانون مدني باستثناء قوانين الأحوال الشخصية اللي لسه مستقاة من الشريعة الإسلامية، وعلى حد علمي حضرتك صلح لي كمان قوانين المواريث كمان وفق الشريعة الإسلامية. وأنا عايزة أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول، هل ده الحال في دول إسلامية أخرى؟ إن تم استبدال يعني أو تم وضع منظومة قوانين مدنية باستثناء قوانين المواريث والأحوال الشخصية، ولو اشمعنى؟ لما التشبث تحديدا مش في قانون العقوبات مثلا بالأحوال الشخصية والمواريث وفقا للشريعة؟ شكرا فرأي طبعا. حضرتك يعني. السؤال مهم طبعا. اشمعنى لماذا يعني في النهايه القانون افراز لتطور المجتمع وفكر المجتمع. طبعا هناك دول يعني تجاوزت فكره المواريث بالنظام المصري. طبعا حضرتك قلت يضاف للاحوال الشخصيه المواريث، المواريث تعتبر جزء من الاحوال الشخصيه، لان في النهايه ميراث الاب من الابن او الابن من تمام الاب من الزوجه، تمام فهي داخله دي بطبيعه الحال في الاحوال تمام الشخصيه يعني. تمام برغم انها فعلا يعني فعلا هي امر مدني بحت، عندك حاجه يتعلق بالامال والاموال، ولكنه يعني من حيث الاستراكشر البنيه مضاف للاحوال الشخصيه له منطقه ايضا يعني. من تجاوز هذا في الدول العربيه، لدينا طبعا في قضيه الزواج لدينا لبنان، دوله لبنان تجيز الزواج المدني يعني، ممكن أو لمسيح دول ان يتزوج إسلامية مسيح. أخرى مش ضروري عربية يعني، أنا بس مش ملمة وعندنا حديثا تونس. تونس طبعا اجازت الزواج المدني، والازهر كان اعتراضات كبيره جدا على ده، واجازت هي طبعا لم توجب ان يتساوى الذكر والانثى في الميراث، ولكنها اجازت للمورث او للاسره ان تختار نظام الميراث المدني. يعني ممكن للاسره التي مات عائلها مورثها ان تختار النظام المدني، بمعنى ان يتساوى الولد مع البنت في الميراث، او على نظام الشريعه التقليدي. طبعا اتصور ان هذا ايضا مرحله انتقاليه الى ان يعني ايه يفرض النظام المدني ككل، والازهر ايضا اعترض على ذلك اعتراض شديد يعني. ولكن قضيه المراسة انا كان لي اكثر من حلقه في التلفزيون حول هذا الموضوع، وكفرت وحتى من اقاربي. وهنا يعني ياتي فكره زي ما عبد الجواد ياسين استعار نقد ابن تيميه لفكره الجبر والكسب، هي فقط اختلاف لفظي. اللفظ يلعب دور كبير جدا في العقليه المسلمه، اختيار اللفظ ليس المعنى، اختيار اللفظ. مثلا انا قلت كيف يتاتى لاله عادل نحن نؤمن به ان يرضى ان يكون هناك بنتان لهم اب، مات الاب والبنتان لا يعرفون العم وليس لهم علاقه به، يعني لا لن يتولى الصرف عليهم وينفق عليهم كما كان يحدث في السابق. لذلك العم كان له ان يرث لانه يغرم الغنم بالغنم، الان لا يغرم. أنا أضرب مثال من الصعيد يحدث كثيرا، اثنان أخوات في سوهاج أو أسوان مثلا على بعد المسافة، أحدهما يعني سافر يعيش في الإسكندرية والآخر استمر في الصعيد، كان هناك اتصال بينهما إلى أن مات الأب والأم فانقطع الاتصال، لا يعرفان بعضهما البعض. تزوج هذا الصعيدي في الإسكندرية، وكما ما تعلمون الصعيد يعني شطار في المعمار والمباني، بقى مقاول غني مليونير، وعلم بنته كويس، معاه فلوس، معاه 10 بنت، علمها كويس بقى الدكتوره سيدة، ما تعرفش ان لها عم اصلا، عمرها ما شافته، وابنها اخو عمها ده ما اتعلمش، قاعد في البلد وما اتعلمش وما بقاش. في الاخر لو لما يموت ابوها ويسيب مثلا 100 مليون جنيه، مش هتعرف تتصرف في جنيه واحد منهم الا اذا جه العم وخد النص مش. طب فين الحكمه؟ فين العدل هنا يعني؟ وممكن هي ده ممكن هي اللي تشرح له يتعامل ازاي، يعني هي اللي ممكن تتولاها مش هو اللي يتولاها. فطبعا كانت القضيه غايه في ازاي وربنا، بس في الاخر وصلوا لايه؟ قال لك ايه؟ ممكن للاب ان يبيع ممتلكاته يعني يكتبها لبنته، ولكن هنا النكته يقول لك ايه؟ بشرط الا ينوي حرمان وارث، يعني ينوي حرمان ايه؟ اخوه. فهو بيع ليه؟ يعني انت شوف يعني هو كده، هو مش هيعمل بيع اصلا عشان يضمن ان بنته او بنتين او اثنين او ثلاثه او اربعه هم اللي ياخدوا ميراث. يعني يعني ما فيش سبب تاني، بس يقول لك ايه؟ بشرط الا ينوي، يعني قصه بس انه عايز يتمسك باللفظ، ايوه لانك انت تحاول ان تحجر وارث وتمنع وارث ده حرام. بس ممكن تعمل كده، يعني قضيه لفظيه مهمه جدا، ولكن يبدو ان هناك رضاء على الاقل في قضية إن الأب يكتب هذا البنات حتى تظل الثروة في البنات، ربما مع الوقت يرتضي البعض هذا. في النهاية النقاش أو القضايا تأتي عن طريق النقاش، وتأخذ عن إظهار الصورة، إظهار المشكلة التي تترتب عن فكرة القانون يعني. وده جاي أمر جيد يعني، أكون القانون يأتي عن قناعة مجتمعية ولو قليلة أفضل بكثير من فرض ومن علم، أفضل بكثير يعني. حتى لدينا فكر الدولة، وهنا طبعا أتشوق يعني بتعليقات الست المستشار، يقولون مثلا الإسلاميين نحن نريد دولة مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه، دي بالضبط زي فنكوش بتاع الامام، ما دام الدكتور عماد لسه حاضر، والفنكوش ده كان فيلم واحده بواحده مع ميرفت امين، لكن تبقى عارف يعني. فده بالضبط شيء ملهوش وجود يعني، ملهوش خلفيه يعني، زي تضع اسم لشيء زي ما عمل عادل امام، فنكوش دي حاجه مش موجوده. فانت بتقول دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه، تطلع ايه؟ ما نعرفش. في حين ان ممكن يطلع، ممكن يبقى في دوله اسلاميه ذات مرجعيه لو تشكلت الفكره في الواقع، يعني تتشكل الظاهره في الواقع ثم نبحث لها عن اسم. وهكذا القانون عندما يعني ينتج حاجه مجتمعيه للقانون ولو قليله، يعني ليس لابد ان يرتضيها الجميع، هنا ياتي دور الدوله ان تغير او تسن قوانين لتحقق هذه الحاجه المجتمعيه. وهذا بدا في مصر ايا كانت الاعتراضات، ولكن هذا بدا وهذا امر جيد يعني. فسمعنا افرازات مجتمعيه، تونس وضعها مختلف، تونس يعني بغض النظر عن توصيفنا كلمه علمانيه، انا طبعا اعتقد في العلمانيه على فهم ما، ولكنها علمانية من فترة كبيرة جدا، فهي سابقة في أمور مجتمعية عن مصر. ولبنان أيضا نفس الشيء، نظام طائفي متعدد لا يوجد به حكم ديني واحد، يعني هناك أسباب دعت إلى ذلك. مصر وإن كان الوضع في تونس كعلمانية بدأ من فوق برضو ماشي، بس المجتمع بقوانين بس كان تونس طبعا سماها. طبعا بس كان في تقبل مجتمعي، يعني كان في تقبل قدر على الأقل قدر من المجتمع. تمام مصر مرت بتاريخ مختلف طبعا، يعني تمام تاريخ مختلف ممكن عموما نتكلم أنا فيه، بس أظن إن حضرتك في إجابتك الجملة المفتاح اللي حضرتك قلتها في الأول، اللي هي إن القوانين بتشرع لتلبية احتياج احتياجات مجتمعي مجتمعية طبعا. وضغط مجتمعي وبناء على تطور المجتمع، لان انا بقول ليه التشبث في قوانين الاحوال الشخصيه تحديدا. واظن حضرتك تكون متفق مع المستشار عبد الجواد ياسين في هذا، لان انا سمعته بيتكلم كتير على ان التحديث والتجديد يعني الخطاب الديني لن ياتي بمجرد توفر فكر بينادي بالتجديد مهما كان فكر متطور، ولكن سياتي من الاجتماع في صحيح المقام صحيح، كلاهما مطلوب يعني، المنظر المفكر مثل عبد الجواد ياسين مهم، لانه يعطينا نحن الصغار ويعني مساحه فكريه لننقل هذه الافكار لغيرنا، يعني بناء قاعده فكريه ولو حتى على مستوى النخبه، ثم ياتي دور المشرع، ثم ياتي افراز المجتمع، يعني كله مهم. النظريه تسبق الفعل بالمناسبه، يعني التنظير ده مهم لانه يسبق الفعل، ولكن البطء في الامور احيانا يكون له جانب ايجابي. يعني حتى الازهر تعاطيه، يعني الازهر والمؤسسه الدينيه عامه، يعني لا نلوم الازهر بحد ذاته، هي طبيعه المؤسسات الدينيه لا تتغير من الداخل الا باكراه التاريخ، شيء طبيعي. انا جالس باخذ مرتبي وقاعد وعندي سلطه روحيه ما الا خليني اغير ده، انما لما حصل ضغط مجتمعي ما في فكره ثوره 25 يناير وفكره الدوله وفكره الاخر وفكره علاقتنا بالغرب وعمليه انهيار ازاي نحكم وسقوط دوله مبارك، كل ده وفي خطر جديد على الارض، في قتل الشيعه، في اعتراض على الصوفيه، في عمليه صعبه جدا، فكان اللحظه مناسبه ان يطلع خطاب ما. وبالمناسبه على ما اذكر يعني حسب معرفتي بتاريخ الازهر، لم يحدث مره في الازهر ان اجتمع السلفي مع العلماني مع الليبرالي مع شيخ الازهر في مكان واحد. انا لا يعني ربما في ثوره 21 يناير خرج الجميع مع بعض من المسجد، لكن ليس اجتماع لمجموعه فكريه، ما لم يحدث. والازهر طبعا يعني هو بلا شك امر جيد ان يقبل ذلك، وبلا شك ان الوثائق صدرت وهو امر ايجابي بلا شك، ولكن تشرف الازهر ومنح شرف اصدار الوثائق مع ان صياغه الوثائق لا تعود للازهر وحده، يعني صياغه المحتوى نفسه لا يعود للازهر نفسه، ولكن حمل هذا الاسم وهذا وكانه هو الذي جدد، يعني هو فائده للطرفين. المجموعه ارادت ان رايها يصل لانه يحتاج الى ثقل ديني واجتماعي ويعني رمزيه الازهر احتاج لها المجموعه الاخرى لصياغه الافكار، والازهر ايضا عن طريق هذه الافكار اخذ يعني ايمج او صوره انه متطور منفتح العالم على الدوله الحديثه وما الى ذلك. فلولا الاكراه والضغط لا ما كان لنا ان نصل لهذه الوثائق. المؤسف وانا طبعا لي علاقه بالازهر في النهايه ازهري، ان هذه الوثائق معروفه على قدر ضيق في الاصل، يعني لا تدرس في الجامعه في المراحل الثانويه، غير معروفه يعني هي نخبه، يعني معروفه بالنخبه فقط. هذا امر مؤسف، اتمنى ان يتغير يعني. نتمنى جميعا. طيب احنا كده اقتربنا من ساعتين او قفلنا ساعتين، فاظن ان ده يخلي كان اخر سؤال. واحب قبل ما نختم انوه عن ندوة بكرة اللي بس انا عندي هتتكلم لو سمحتي، لو سمحتي لو اتفضل كان ده الختام، لو كان ده الختام نحب نسمع السيد المستشار ولا ايه؟ مش عارفة إذا هو ايه يحب رايك يا جماعه؟ يعني نتمنى طبعا لأنه هو بس بيحب يسمع مش هيقدر يتدخل معانا يعني، هو ما فيش بيسمع مشكلة. الكلام لكن اكيد هيكتب لك. تمام، ما فيش هيكتب لك. مشكلة خالص. شكرا. طيب ندوة المفروض بكرة بعنوان قراءة في التحولات الفكرية لعبد الجواد ياسين، غدا الخميس 12 سبتمبر الساعة 8 مساء. هيلقي الندوة أستاذ سامي حمدان مبارك، وهيدير الندوة محمد عوض. جمال تحب تقول حاجة قبل ما نقفل؟ لا أبدا، بشكرك على إن أنتي أدرتي الندوة في الجزء الثاني، وبشكر الدكتور عاصم، وبشكر الجميل أكمل صفوت على إدارته، وبشكر المستشار عبد الجواد ياسين في حضوره معنا، وبشكر كل الحضور، وبقول إن محاضرة بكرة تلميذ من تلامذة عبد الجواد ياسين سيتكلم عن التحولات الفكرية عنده بكرة، فدعوة ليكم إن أنتم تشاركونا. وبنشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهوقف البث هنا ونوقف التسجيل هنا.